دليل. لو كل مش فاهمه النهارده التقارير على الانسوليت وهتنزل لكم معاد 19 انا احتاج اجيب 19 احتاج. لا لا ما ينفعش 11 يا دكتور 11 ما ينفعش. طيب انت ذاكر قبلها وتعالى على الميعاد اللي ما تاخرش المحاضره ذاكر قبلها وتعالى مش بعد ايه المشكله. طيب السؤال الاولاني والثاني سي الثالث اول جمله الرابع اخر جمله على فين الخامس سي وهنا اولها ثاني ما هنعمل ايه بالحاسب مش معقول اجيب العين مرتين حد عمل كله صح كله صح طيب اربعه صح كويس كويس اربعه تمام ليه اربعه النهارده كتير طيب ثلاثه اربعه ثلاثه ثلاثة. طيب مين بالامانه ما عرفش اول حصه؟ ارفع ايده كده. النهارده ولا ايه؟ حد جاي هنا؟ بتحس شويه بالصوت. حد جاي؟ انت حليت ولا حليت ازاي حليت يعني؟ يعني جبت كام واحده صح؟ حتى لو ذاكرت كنت جبت ثلاثه خد امسك. هل صفحه سبعه في التجربه؟ سبعه بسرعه بقى يا دوب. ان شاء الله احاول اديك كده ما بين الحصه دي ولا ربع ساعه عشان نتفرج لان غالبا هنكمل ربع العشاء النهارده. طب ايه فقط كده؟ عايز ساعتين وربع شرح من ساعه ما تيجي لسه اللي وراها. انا بقول على الجماعه اللي هيكملوا بلد معايا اللي هيكمل بلد هتكمل يا سعيد؟ اعمل حساب كمل تكلمهم في البيت يعني تقول لهم بقى انا هتاخر توضى بروحك. انفكشن اللي على الورقه دي نظري مره ثانيه النهارده انا هعمل معاكم نظام جديد مش هقول لحد اسكت انا عليا اقول الكلمه مرتين او العباره مرتين وخلاص على كده انا مش هقدر اجيبكم بقى مش هقدر ما عنديش قدره على كده. الصبح الحصه دي بعدد قليل جدا طبعا لما يكونوا قليلين ما بيتكلموش خدت مني لبعد ميعاد الحصه ب 10 دقائق لو هم ما بيتكلموش ولا كلمه فانا يا دوب انا هعمل نفس النظام عشان الحق اخلص واخد الحصه. سيرفكتن ده من الاسئله التاريخيه في الكوليشن. حته النهارده حته جامده. شريت معاهم بقى الحلوه يعني. اوكي على في مره طفلين. انا زي ما هم بتسالوا. 10 كانوا بيلعبوا مع بعض لعبه لطيفه كده. جابوا كوباية حطوا فيها شوية مية لو كل معلومة النهاردة في الحصة بالظبط انت ما سمعتهاش أول مرة بعد ما أقولها تاني مرة إيه ومش إيه يبقى عليه العوض في الحصة دي باظت. كان فعلا كم معلومات طب يلا نرجع بسرعة شوية بسرعة شوية دخلوهم بسرعة يلا يا شباب في اماكن كتير هنا في مصر يعني فاضي جوه على الشمال اهي تحت اهو قدام عادي عادي محمد انا بسجل كده اهو بسجل لا عادي يعني بس هفضل ماسك يلا يلا يلا شوية شوية على الساعة 1 بيجي واحد يلا يلا يلا خد ليك بعد مش عارف اسمه مش عارف النهارده الحصه جامده اللي بياخدوها كم محاضرات ضخم وفي الاخر الناس تطلع مش فاهمه حاجه. فركزوا الحصه فعلا حصه مهمه. كابتن هقول لك فيها ثلاث اسئله مهمه وسؤال بقول لك حاجه مفيش حته في الاكسبريشن ثانيه هتعدى نفس السنه ثلاثه مهمه وسؤال في المنظر ده. يعني ثلاث اسئله كبار بقول لك سؤال سيرفكتن ده سؤال نظري مهم وسؤال يا ريت الجيم تفكر بقى يكون لك يا ريت يقعدوا بره زمان ابراهيم حد قال لك اي واحد واحد بقولك اي حد يجي بقى الكلام هنا مش حد يخش يجوه يقعد هنا بقى بقولك سؤال ثاني ده سؤال نظري وانا مش فاهم خلاص النهارده بتفيد اللي اتكلم اللي حواليه يسكتوه انا ما عنديش فرصه اسكت حد ما عنديش فرصه ولا وقت فاهدى واسمع الحصه خلاص ده اخر تبعها كلام شو عايزين بقولك سؤال سيرفكشن ده سؤال نظري مهم وسهل فكرته ببساطه تبدا مع قصه طفلين صغيرين كانوا بيلعبوا لعبه لطيفه جابوا كوبايه حطوا فيها شويه ميه راحوا جايبين ابره خياطه دبوس رموه جوه الكوبايه الدبوس ما نزلش جوه الميه وقف عليها من فوق تفتكر ليه الدبوس ما عداش جوه الميه؟ توتر فين؟ سيرف التنشن الحصه اللي فاتت علمتكم ان السيرف التنشن اللي هي قصه التوتر السطحي ان جزيئات الميه بتتجاذب هي دي اللي منعت ان الدبوس يقع لتحت خلاص؟ هقول جملة هرجع عليها بعد ساعة هتمنى تفضل فاكرها قوة السيرف تنشن دايما في التقاء المية قصاد الهواء الكوباية من فوق في مية حتة فاضية واللي تحت فيه مية التقاءهم هما الاثنين هي دي قوة السيرف تنشن طيب العينين دول كانوا أذكياء أوي راحوا جايبين طبق الزيت زيت زلقوه على سطح الميه اهو طبقه الزيت اللي حطوها يبقى احنا كده فصلنا ما بين مين ومين الاول وهي دي كانت قوه السيرف تنشن الاول العيال بعد ما رموا طبقه الزيت رموا الابره جوه الكوبايه بصوا ايه اللي حصل لقينا الإبرة الساعة 6:31 بسرعة بقى عندهم يفضلوها كده ما تزعلش مني أنا النهاردة أخلص 6:10 مستريح دلوقتي مستريح لو ربنا كرمني ما أنا هعمل إيه؟ هو ما تجيش 1:30 وطالب في الصيف عدوه الحتة الصغيرة متراشية ورا بعض. طيب. سؤال جالك في الامتحان اتكلم عن السيرفكتن. إجابة السؤال أربع نقط، الورقة عندك متقسمة بأربع عناوين كده، أربع نقط سود عليك الشمال. أول معلومة chemical structure، صفات ده أنت عبارة عن إيه؟ دهن، طبقة دهن، طبقة الزيت دي عبارة عن دهن، مكتوب عندك فوسفوليبيد اسمه ليزن. والله الطالب الشاطر ويقدر يحفظ الاسم على بعضه بهايل، اسمه داي بالميتويل ليزن. طيب ده خد بالك بايو الصبح قالوا لي نفس الكلام، انا قلت لما تكونوا شغلتوا بايو انتوا كمان زيهم. المهم ليزن اللي يكتب ليزن هنديله النمبر، المهم الدهن اسمه ليزن. طيب الطالب يقول لي طب ازاي الدهن ده بينتشر على سطح الميه للبطانه الالفيولاري؟ انا قلت لك الالفيولاري دي كور، طبقه الميه المفروض كده وكده، الدهن ده ازاي ينتشر ويغطي الميه كلها للبطانه الالفيولاري؟ في حاجتين في السيرفكتنت اسمهم ابو بروتين وايونايز كالسيوم او كالسيوم ايونز. الاثنين دول وظيفتهم بيساعدوا السبريد بتاع الليتسن على طبقة المية للبطانة الألفيولاري. يبقى دلوقتي ممكن أسألكوا بقى، السيرفكتان ده دهن، نوع الدهن هنا داي اسمه ايه؟ اللي خلى الليتسن ده يجري يمين وشمال ويغطي كل الفلويد اللي جوه الألفيولاري؟ حاجتين في السيرفكتان، مين ومين بقى؟ أبو بروتين، السيرفكتان ده أبو بروتين وال مش كالسيوم العادي، كالسيوم العادي. تاني معلومة في السؤال، طبقة الدهن دي طالعة منين؟ فوق، ده كلام مهم. طبقة الدهن دي طالعة منين؟ خلايا في الألفيولاي. المرة اللي فاتت قلت لكم الخلايا بتاع الألفيولاي كان في تايب 1 وتايب 2 اللي بيطلع سيرفكتس. تايب 2 كان تايب 2 صح. طيب 2 دي يا هي اللي بتطلع السيرفكتنت مكتوب عندي كده اسم تاني طيب 2 جرانيولار يعني فيها حبيبات، نيوموسايت يعني خلايا هوائيه، خلايا فيها حبيبات. عارف ايه الحبيبات اللي فيها؟ السيرفكتنت متخزن، الحبيبات بتاعتها دي عباره عن سبوت السيرفكتنت جوه الخلايا. يبقى لما يجي لك سؤال MCQ نص السنة، ها السيرفكتنت ده طالع من أي خلايا؟ طيب 1 ولا طيب 2؟ طيب 2. هتكون سؤال على طول على السرعة. طيب إيه وظيفة السيرفكتنت ثالث نقطة؟ ركزوا عشان النهاردة هنطلع بكم ممكن أسئلة تجينا في MCQ رهيبة وهنركب حاجات حلوة مع بعض. أول وظيفة محطوطة للسيرفكتنت عشان من غير ما تقرأ، احنا السيرفكتنت ده الدهن ده ربنا حاطه عشان نضعف من قوة مين؟ العدسة. دي أهم وظيفة ربنا عامله عشان الدهن ما تتطبقش. ايه أول وظيفة معايا؟ ده وظيفته يقلل السيرف تنشن على كلمة يعني يقلل السيرف تنشن بتاع الفلويد اللي بطل الألفيولاري. حتى مكتوب السطر اللي بعديها إن الكالسيوم أيون والأبو بروتين هما اللي بيخلوها تنشن على سطح المية. يقول ده في الحقيقة كان اختيار ربنا للليسيتين كمادة هي اللي تعمل السيرفكتن مادة للتأمل. هي فكرة اشمعنى الليسيتين يعني؟ يقول لك لأن جزيء الليسيتين، جزيء بتاع الليسيتين له منظر كده عامل زي السنان، جزيء الليسيتين عامل زي السنة بتاعتك، له جذر من تحت كده. الجذر ده وصفوه انه بيحب الميه، يقولوا عنه هيدرو فينك. افهم لما اقول لك ان جزيئات الليتسن الجذر بتاعها شابك جوه طبقه الميه زي السنان بتاعتك، السنان بتاعتك شابكه في الفلج ما بتتحركش في مكانها. ايه اللي كان يمنع عباد ان السيرفكتنت ده يتكون كله جوه الالفيولاي في حته واحده؟ ايه اللي كان يفضل منتشر كده وثابت مكانه؟ شكل الجزيئات بتاعت الليتسن عامل زي السنان، الجذر بتاع الجزيئ بيحب الميه، مغروس جوه طبقه الميه. يقولوا عنه هيدرو فيلك. طيب اللي مكتوب، بص لي انا وجاوب. عبر الزمن الناس تجاوبها صح دايما. تفتكروا يا اولاد احنا مقلقين من فوق السيبت تنشن انها تقفل لنا السمول الفيولس ولا اللارج؟ مين اللي كان فيه يتم معانا بسهوله؟ سمول طبعا. برافو. السؤال اللي بعده، هل احنا خايفين على السمول الفيولس اللي تقفل السيبت تنشن اثناء الانسبيريشن ولا الاكسبيريشن؟ الاكسبيريشن طبعا. فوت سطر واقرا. الوظيفه الثانيه للسيرفكتنت بيمنع الكولاب، قلت لكم قبل كده كلمه يعني تقفل كولابس، بيمنع الكولابس بتاع السمول البيولاي اثناء الاكسبيريشن. انا مش جاي معاك، انت عايز تفهم ليه؟ ليه حطوها لوحدها؟ طب ما هي ماشيه الاولانيه مش كده خالص. بصوا يا ولاد، انت عارف السمول البيولاي، السمول البيولاي منفوخه في الانسبيريشن بتفضي في الاكسبيريشن كميه السيرفكتنت، هي هي كميه السيرفكتنت اللي جواها هو يعني جواها 2 جرام، هم 2 جرام يعني هيقدروا ازاي. لكن الالفيولاس دي مع الاكسبيريشن وهي بتصغر تركيز السيرفكتنت فيها لما بتصغر الاكسبيريشن تركيز، مش الكميه، الكميه هي هي، تركيز السيرفكتنت فيها وهي بتصغر يحصل له ايه؟ يزيد قدرته للسيرفكتنت لما تركيزه يزيد، قدرته على انقاص السيرفس تنشن تزيد، يعني يؤدي الوظيفه بطريقه اجمل. اطلع بقى للسطر اللي فوتناه، كتاب الكليه الصوديوم الغاز قريب حلقانا بيقول لك ان ممكن السيرفكتنت يقلل من قوة السيرفس تنشن إلى 1/12 من قيمتها. يعني تخيل إنها كانت واحد، هو يقدر يقللها لك ساعة ما الأبيولوس بتظهر لأن تركيزه بيعلى فيها إلى 1/12 من قيمتها. دايما تقرا بقى الجملة، اقرا بقى السطر اللي فوقيها، يقول لك السيرفس تنت بيقلل السيرفس تنشن يا إما يخليه نص قيمته إلى 1/12 من قيمته. ببساطة جدا الالفيولس وهي منفوخة حجمها كبير، يبقى تركيز السيرفكتنت فيها قليل، يعني يقلل السيرفكتنت تنشن يقلل نص قيمته. وهي بتظهر وهو ده الوضع اللي احنا خايفين عليها فيه، بتتقفل بيقلل السيرفكتنت تنشن اكثر. قد ايه بقى من قيمته؟ 1/12. عرفتوا ليه هو مهم؟ في السمول ولا في اللارج الفيولس؟ في السمول. في الانسبيريشن ولا الاكسبيريشن؟ الاكسبيريشن. تركيزه بيعلى في الوضع. قم قدرته على انقاذ السيرفس تنشن. اهميه ثالثه، بصوا معايا على التابلو، ايه اللي يمنع؟ ان زي ما جزيئات الميه بتتجاذب بالسيرفس تنشن وهي عايزه تتطبق بنسميها كولابس، ايه اللي يمنع ان جزيئات الميه دي زي ما بتتجاذب تشد ميه من الدم اللي جنبها والرئه بتاعتك تتملي ميه؟ وارد يا ولاد. السيرفس تنشن ده قوه رهيبه، عمال اقول لكم قوه التوتر السطحي. السيرفس تنشن وما ادراك ما السيرفس تنشن، الكلام ده يمشي صح. قوه السيرفس تنشن دي عاليه قوي، زي ما جزيئات الميه جوه الالبيولاي بتتجاذب ومن الرئه عايزه تتطبق، ممكن جزيئات الميه دي تشد ميه من الاوعيه اللي جنبها والميه تملى الرئه. عارف مين منع القصه دي؟ ان الميه تملنا رئتين، هو السيرفكتنت، لانه اضعف جدا من القوه الرهيبه دي اللي هي قوه مين؟ مكتوب عندي ثالث اهميه، السيرفكتنت منع الميه تخشنا جوه الرئتين. بالمونري إديمة، كلمه إديمة يعني تجمع مائي، تجمع الميه جوه الرئه. لان فكر فيها، زي ما جزيئات الميه بتتجاذب جوه الرئه، طب ما ممكن تشد ميه من اللي جنبها، ما كلها جزيئات بتتجاذب، انت بتتكلم في 0.2 مايكرون، 2/10 مايكرون تشد ميه. ان شاء الله لما نروح امراض باطنه هيحكوا لك بقى عن عيانين كتير الرئه عندهم بتتملي ميه، حاجه اسمها بالمونري إديمة. في احوال كتيره في الطب هو دي ظهر بتضعف قوه السيرفكتنت ده، ومن الرئه تبتدي تتملي ميه في العيان. حد يقدر يجاوبني بقى على الاسئله دلوقتي عن السيرفكتنت دلوقتي؟ السيرفكتنت ده اهم حاجه نوع الدهن اللي جواه. نوعه كان ايه؟ طيب طيب طيب الخلايا اللي بتطلعه في الالفيولاي طيب 1 ولا طيب 2؟ طيب 2. الله ينور عليك. اسمها جرانيولا نيوكار. عرفت ايه جرانيول؟ السيرفكتنت والفاكتنت دي. تمام؟ له ثلاث اهميات. نمره واحد دي سهله. انه هو محطوط ضمن الاول عشان قال لي السيرفكتنت. ثاني اهميه دي حاجه مخصوص. احنا في حته كده معينه هتطبق مننا. Small. قبل ما اقول لك امتى السيرفكتنت ينقص انا عايز اديكم شويه جمل الاول تقولوها انتوا وبعد كده بديها لك. تفتكر لو واحد عنده السيرفكتنت قليل رد عليا لان دي كلها اسئله نص السنه اربع اسئله ام سي كيو في نص السنه هعملهم لك اربع جمل بس الاول اقولهم لي انت. اول جمله تفتكر لو السيرفكتنت ناقص قوه مين اللي هتيجي لو توتر سيرفكتنت ادي واحد ومريح صلاه ايه لما تسيب التنشن كولابس. طيب لما الريح صلاه كولابس يعني لو سالوك عن الريكويل تندنسي قال لك السيرفكتنت ناقص يبقى حصل ايه في الريكويل تندنسي؟ ناقص زادت ولا زادت؟ زادت يا اما قوه بتصغر. اصعب واحده الرابعه الاول لما اجيب الثلاثه دول وبعد كده خلي الرابعه دي للاوائل ولاقيك بعد ما اجيبهم الاوائل اكتب معايا طب الناس الصبر طبعا ثلاث اسهم في اهم قوه بتصغر اللي اسمها سيرف اكستنشن يبقى الريحه بتصغر تصغر يعني بتطبق انا مش تعقيدات لما اخلص الورق اكتب لي كده جنبيها يعني ايه سيرف اكستنشن زائد اكتب زياده على 200 زائد سيرف اكستنشن تحقيق على 200 زائد ريكويل تندنسي في اهم قوه بتصغر الثاني قوه بتصغر السهم الثالث لانج كولابس السهم الرابع سيبولي فاضل الموضوع الكود ايه؟ انت بقى في امتحان نص السنه يجيبولك سيرفكتنت ناقص يعمل لاند كولاب صح سيرفكتنت ناقص سيرف تنشن يزيد صح سيرفكتنت ناقص الكويز اللي زاد كله صح دي يا جماعه الاوائل بقى الجمله الاولانيه دي مش العاديين العادي ده مش هيفهمني الجمله الرابعه دي بتاع الاوائل فاكر لما حكيت لك ان السبب النيجاتيف انترابلورال بريشر الريكويل تندنسي التندنسي بتاع اللانج انا عايزه تظهر والله يا جماعه الشاطرين قوي بقى تفتكر لما السيرفكتنت ينقص انتوا كاتبين الريكويل تندنسي هيحصل لها ايه؟ وهي دي سبب النيجاتيفيتي اصلا بتاع الانترابلور بريشر تفتكر لما السيرفكتنت ينقص ومريره عايزه تتطبق الريكويل تندنسي بتاعتها زادت بالسيرف تنشن يبقى الضغط النيجاتيف ما بين طلقتين الدول يحصل ايه في النيجاتيف ما بين طلقتين الدول؟ يزيد. اوعى تفتكر ان الطالب العادي ده اللي قاعدني في المحاضره ده بيهز دماغه فاهم حاجه اكتب يا ابني اكتب يا ابني مور نيجاتيف انترا فلورال اكتب تقول له كلام ده انت فاكر تشتمه ولا حاجه لو قلت له كلمتين من دول اكتب مور نيجاتيف انترا فلورال ايه بقى السبع احوال اللي ايه اللي فيهم السيرفكتن وباي حاجه من قدامهم دول ضعف قالوا لي خدناه في البايو اول واحد ريسبيراتوري ديستريس سندروم سندروم يعني مرض ديستريس يعني صعوبه ريسبيراتوري يعني نفس مرض صعوبه النفس احنا بنقول مين الحالات اللي هي فيها ريسبيراتوري يبقى هم الرئه بتطبق بتصير بتنشف المرض ده بيحصل في البريماتيور الاطفال البريماتيور اللي هم الغير مكتمل النمو اللي هم بيتولدوا قبل ميعاد ولادتهم متوقع اشمعنى يعني اللي بيتولد قبل ميعاده وقال ما عندوش سيرفكتن القصه اصلها بتمشي كده المفروض العيل اخر شهر وهو في بطن مامته الغده دي اللي فوق الكلى اللي اسمها ادرينال كورتي بقى مش المظله كورتي القشره بتاعتها وخدت المظله مع الكورنالي ادرينالين ونور ادرينالين لا انا القشره بقى الغده دي اللي فوق كده على الشهر الاخير قبل الولاده بتبتدي تطلع كورتيزول للعيال الكورتيزول ده بقى مهم عشان تايب 2 تطلع السيرفكتنت بتاعه امشي معايا واحده واحده. يبقى العيل اللي مستعجل ونزل بدري. مين الغده اللي لسه ما اشتغلتش؟ انهي هرمون مش موجود في جسمك؟ قوم الخليه دي اللي بتطلع السيرفات مش هتشتغل. العيل ده بيتولد ما عندوش سيرفات. قوة مين اللي عالي عندي دلوقتي؟ قوم الرئه بتاعته بتطبق كولابس. يبقى العيل ده يجي يتنفس بعد الولاده مش قادر، ما الرئه متطبقه جامد، يبقى عنده صعوبه في التنفس. مكتوب عندي هو بيحصل له كولابس وبقى بيغلي ويغلي يموت. مش في الكتاب بتاعنا، خلي بالك. تفتكر العيل ده بنعالجه ازاي؟ بنديله كورتيزون. بنديله كورتيزون. واقول لك حاجه، قدروا يعملوا بالهندسه الوراثيه سيرفاكتن. بنحط له السيرفاكتن ساحن ونحط له اكسجين. والعيل ده بنسيبه في الحضانه لغايه ما يكمل المده بتاعته انكيوبيتر ويكمل زي الجن بعدين. مش حلو كده. اسمه ايه المرض بقى؟ ده بيحصل بقى لي اطفال. بريماتيور. حالة تانية ايه اللي فيها السيرفاكتن؟ الجماعة اللي بيعملوا عمليات القلب كاردياك سيرجري، كاردياك سيرجري يعني عمليات بالقلب. في عمليات اسمها عمليات القلب مفتوح، مفتوح ايه ويحكوا عن ايه؟ مفتوح ايه ومقفول ايه؟ عمليات القلب مفتوح دي اصوله بيها ان احنا بنشتغل على الهارت بتاع العيان ومش بنسمح للدورة الدموية تعدي فيه. تخيل عيان من غير الصمام بتاع الاورصة ولا المايكرو، معقوله يعني اخلع انا الصمام واركب غيره والدوره الدمويه شغاله؟ يعني الدم بقى عمال يخش له في الهارت وغرق وشي كل ده. انت بتقول دم منين ده؟ العيان اللي بنعمل له عمليات قلب مفتوح هو ده المعنى بالقلب مفتوح، اللي بيشتغل على الهارت ما نستخدمش الهارت في العمليه. دم العيان بيخش الجهاز ويرجع من الجهاز يروح له على الارض للناحيه الثانيه ويلف. المهم الهارت يبقى بعيد عن الدوره الدمويه شويه، احنا شغالين في العمليه. فعمليات القلب المفتوح دي بنضطر ندي للعيان اكسجين تركيزه 100%. حد عارف الاكسجين اللي حوالين تركيزه كام؟ 21% 20% وده الهيدروجين. لما تدي للعيان 100% اكسجين ولفتره طويله ده مش حلو. ده انا هحكي لكم في الترم الثاني عن حاجه اسمها اكسجين توكسيتي. ده توكسيتي. لو 100% يافيه و100% اكسجين مفيد كان ربنا حطه لنا مش غاوي. هي 20% المفيده بس. العيان اللي بننفسه في العمليه ده 100% اكسجين لفتره طويله في عمليه القلب، ال 100% دي بتوقف الخلايا اللي بتطلع السيرفاكتن. قوم العيان يطلع لك من اوضه العمليات السيرفاكتن قليل. الرئه بتاعته بتيجي يحصل لها ايه؟ كلها. عشان كده اللي هيشتغلوا منكم في جراحه قلب وصدر يخلي بالهم. العيان بتاعك طالع من اوضه العمليات الرئه فيها شوك كولابس، ليه؟ مش قادر يتنفس. تفتكر بيديله ايه على طول؟ كورتيزون. بس كده. انت بقى مش هيحكوا لك ده كله في الجراحه سنه ثالثه. هيقولوا لك المريض بتاع الكاردياك سيرجري بيديله كورتيزون. بس انت عارف بقى فاهم الخلفيه العلميه بتاع الموضوع ان ده عشان السيرفاكتن. ثالث حاجه تقلل السيرفاكتن اوكلوجن، يعني لو اتقفلت بالمونري ارت كابيلاري او بالمونري ارتري او ميجر برونكس. بص يا ابني، اي خليه في الدنيا عشان تعيش محتاجه هواء ودم. خليه اللي بتطلع سيرفاكتن عشان تعيش محتاجه هواء ودم. منعت عنها الدم لما قفلت الارتري، او منعت عنها الهواء لو قفلت البرونكس تموت. قوم السيرفاكتن بيقل على طول. خلية اللي بتطلع سيرفاكتن تموت. خلية محتاجة هواء ودم عشان تمشي. الناس الوحشين اللي بيدخنوا كتير، كل حتة بنحكي عن التدخين، السموكينج. مكتوب عندك ان السموكينج من ضمن الحاجات سيجارة السموكينج، زيادة السيرفاكتن. مش أي سموكينج، السيجارة بس، مش ضايع الباقي ماشي، مش شيشة في ماشي. نغير يعني. تفتكر يبقى جماعة المدخنين دول لما السيرفاكتن عندهم صعوبة التنفس قوة مين اللي عالية أوي؟ السيرفاكتن. يبقى اللنج بيحصل لها إيه شوية؟ لا، عشان كده عشان كده الشخص المدخن من دول لو طلبت منه يطلع دورين ثلاثة كده سلالم بسرعة جدا ما يقدرش معاك. لأن الرئة بتاعته مش عارف ينفخ على الآخر وبيجري. لأن الرئة فيها شوية كولابس. بسبب نقص الفايده. أربعة وخمسة خلاص أربعة، خمسة وستة وسبعة يتحدوا مع بعض، اثنين هايبو واحدة هايبر. هايبو يعني والهايبر زيادة. انتبهوا عشان ام سي كيو. يقول لك في اثنين عندهم مرضين لو الغده بطلت تشتغل السيرفكتنت مش هيطلع. هايبوثايروديزم هايبوكورتيزم. ازم بنهايه الكلمه يعني مرض. ازم تساوي مرض عندنا في الطب. هايبوثايروديزم يعني الغده دي اللي في الرقبه مش شغاله كويس. ما هي الغده دي؟ الثايرويد. يقول لك الغده دي لو مش شغاله كويس الخلايا دي تتعطل فاعملها برضه اللي تطلع السيرفكت. اسمه ايه مرض بقى؟ هايبو ثايروديزم. لو الغده دي رخه عطلانه في عملها اللي هي الكورتكس اسمها هايبو كورتيزم. مين مش هيطلع؟ الكورتيزول. اظن احنا فاهمين ان المهم عشان الخلايا تشتغل طلع تفشل. انتبه اثنين هايبو المرض الاخلاني هايبر انسولينيزم. اسمه يعني ايه؟ مرض. يا جماعه اللي بيحصل لهم ورم في البنكرياس تيومر بيطلع انسولين كتير. هو ده الهايبر انسولينيزم. الانسولين يعمل ايه في السكر؟ يا ليه احنا مريض السكر بنديله انسولين عشان يقلل السكر في دم. نقص السكر جامد قوي يعطل عمل الخلايا دي. الخلايا محتاجه سكر عشان تشتغل. يبقى اثنين هايبو وواحده هايبر. لازم تنتبه للام سي كيو. يعني ياما طلبه شاطره يقول لك انا عارف المعلومه بس قريتها في الامتحان غلط. هم ما تفرقش معاهم هو صوت النمره. تنتبه اثنين هايبو. هايبو مين وهايبو مين؟ ثايرويد هايبو كورتيك وهايبر انسولين. طيب انا عايز العب بقى على السؤال كله. تعالى كده انا ايه نراجعه بثواني. اهم ده هو ده اللي يهمني في القصه بتاع السيرفرز اللي هو كان اسمه ايه؟ طيب الخلايا اللي بتطلعها طيب وانا ولا تايب 2؟ طيب 2. ده بيقلل السيرف ستيشن كويس. انت خايف على مين تتطبق؟ وهو ده الوضع اللي تركيزه فيه بيعلى بيشتغل معاك احسن. كمان السيرفات انت بيمنع ما يخش جوه الرئه اسمها بالموناري ديم. طيب اسمه ايه المرض اللي بيجي للعيال بريماتيور؟ حلو. اثنين هايبو واحده هايبر. هايبو ايه وهايبو ايه؟ هايبو هايبو وهايبر اقلب طب حضرتك معلش هو الثايرويد موقع عشان تشتغل هي عارفه شغلها بقى. لانج كومبلاينس النهارده اهم ورقتين في الحصه من ورقتين الجايين. لانج كومبلاينس سؤال كده من ورقتين نظري وان وسؤال. وعلى فكره ده ينفع سؤال بايوفيزيكس. بمعنى ايه؟ واخد سنه بيجي لكم في التحقيق من كل برانش سؤال. والله لو سؤالين صغيرين من البرانش بيقسموا عليه درجه. يعني مثلا لو البرانش عليه 12 نمره يا اما يجيبوا السؤال على بعضه ب 12 يا اما 6 و6. في كتاب عندنا مخصوص اسمه بايو فيزيكس الترم الثاني. البايو فيزيكس ده بعض موضوعاته اوريدي هتكون اتقالت معاك واحنا بنشرح الكورس. اقول لكم زي ايه؟ النيرنس ايكويشن بتاع الدكتور ناجي بتاعت النيرن. نيرنس تو جولدمان اهو ده بايو فيزيكس. اول الانترودكشن كان في حاجه اسمها الشيفت نيورال ايكوليبريم. اللاند كومبلاينس يعني ممكن في طلبه تبقى سعيده الحظ في بعض السنين يبص على ورقه التحرير جاله سؤال النظري في ريسبيريشن انترادورال بريشر ده بيجي كتير. وفي نفس الامتحان سؤال البايوفيزكس اللاند كومبلاينس يبقى ربع الامتحان خلص كده في اول حصتين ريسبيريشن. يبقى السؤال ده يا اما يجيبوه على انه ريسبيريشن يا اما يجيبوه على بابل. سؤال مهم قوي قوي. لانج كومبلاينس اللي مش هيفهم الكلمتين هنا معانا في الكومبلاينس مش هيفهم مصطلح. انت بقى كل حاجه مخك معايا شوية. أنا الأول قلت أفتح القاموس مش حاجة، قلت عايز أعرف يعني إيه كومبلاينت عشان أقول للشباب. والله القاموس أفادني بحاجة، ليه كلمة كومبلاينت يعني قواعد أدبية؟ قواعد أنا بحب أتكلم كومبلاينت ولا حضراتكم تكتبوها قابلية للإتباع، فليه تكتبها معايا؟ كلمة كومبلاينس يعني قابلية للإتباع. أحكي لك كده إكزامبل صغير حتى نرسمه في الدياجرام وأحطه تاني على التابلو عشان تفهم بيتكلموا عن إيه. الصبح كانوا منتبهين جدا، طلعوا بيسمعوا السؤال هم قاعدين. ركز كده، لو أنا عندي بالونة مرسومين عندك على فكرة في الدياجرام، بالونة وصندوق خشب، خلي بالك من الوصف، صندوق خشب اهو دول مرسومين في الدياجرام عندك. لو جيت لكليهما وحطيت فيه 8 من 10 لتر هواء، بمعنى جيت على البالونة، انا بتكلم ببطء عشان محدش يسألني فيها تاني، حطيت في البالونة 8 من 10 لتر هواء على اللي كان فيها من الاول، اضفت اليها يعني 8 من 10 لتر هواء، وجيت على الصندوق الاخر حطيت جواه 8 من 10 لتر هواء على الهواء اللي كان فيه من الاول، تفتكر بمخك الضغط هيعلى في مين اكتر، في البالونة ولا في الصندوق الخشب؟ الصندوق، لانه ما بيوسعش. صح ولا لا؟ طيب الارقام جت عندك ان الضغط عالي جوه الصندوق 8 سنتيمتر ميه، وعلمتك الضغط يقيسه بالمليمتر مركري سنتيمتر الميه، والكتاب ما بيفرقش، خلينا ماشيين زي الكتاب، ومكتوب عندك الضغط عالي في البالونه لانها بتوسع 4 سنتيمتر ميه. ركزوا بالاكزامبل، قصدكم تقولوا، ركزوا جمله، ان البالونه وهي الشيء القابل للاتساع يعني اللي ليها كومبلاينس عاليه قدرت احط فيها حجم كبير من الهواء بتغير صغير في الضغط. فعلا تيجي نحسبها رياضيا، تعال نحسبها، انت حطيت فيها 8 من 10 لتر هواء، ضغطها عالي 4، يعني لو قسمت الاثنين على بعض مكتوب عندك الحسبة، يبقى كل 2 من 10 لتر هواء جوه البالونة علوا فيها الضغط 1 سنتي. طب مين يحسب لي الصندوق الخشب؟ 8 من 10 لتر، ضغط عالي 8، لو قسمت هيطلع كام؟ 1 من 10، يعني كل 1 من 10 لتر هواء بتدخله جوه الصندوق الضغط قباله هيعلى 1 سنتيمتر ميه. ركز في اللي بقوله، يعني الشيء القابل للاتساع زي البالونة اللي له كومبلاينس عالية يعني البالونة قدرت احط فيها حجم كبير 2 من 10 من غير ما الضغط يعلى قوي، يبقى الشيء القابل للاتساع هو اللي احط فيه فوليوم كبير بتغير صغير في الضغط. يبقى اول معلومة في سؤال الكومبلاينس، What is compliance? Compliance is a ratio. Compliance is a ratio. Compliance is a ratio. ما بين change in volume delta V على change in pressure. البالونة حطيت فيها حجم كبير بتغير صغير في الضغط. الحصة تبوظ لو عكستها. Volume على pressure. What is compliance? Compliance is a ratio. Compliance is a ratio. Compliance is a ratio. على فكرة في القاء دكتور ناجي قالوا كان في النار بيوم الكورونكسي. هما حاجتين بيتقالوا بنفس الطريقة. فاكر فاكر what is compliance؟ سوري what is كورونكسي؟ كورونكسي is compliance. أنا النهاردة بقول لك compliance is a ratio. هما حاجتين بيتقالوا بنفس الطريقة في القاء. كورونكسي وcompliance. What is compliance? Compliance is a ratio. ما بين change in الحصة بوز مين فوق؟ فوليوم على الاكشنج ان بريشر. التعريف انا كتبته لك في صورة كلام كمان. بص ايه الكلام اللي مكتوب؟ يعني لو مش عايزها معادلة. بيقول لك ده عبارة عن التغير في الحجم لكل تغير في وحدة الحجوم، الحجوم. بص يا بابا عشان الناس مش فاهمة يعني ايه وحدة وحدة الضغوط سوري. يعني ايه وحدة الضغوط؟ بص على التابلو. انا هنا حسبت لكل ارتفاع في الضغط جوه البالونة 1 سنتي مير ده الضغط. قدرت احط 2 من 10 لتر. شفنا التغير في الحجم لوحدة الضغوط. وفي الصندوق برضه وحدة الضغوط 1 سنتيمتر مية. التغير في الحجم هنا كان 0.1. بروزي كلمة يونت. احنا بنحسب التغير في الحجم الى وحدة الضغوط لكل ضغط واحد. عرفت وات از كومبلاينس؟ كومبلاينس ايه؟ ريشيو ما بين تشينج لمين؟ فوليوم على تشينج ايه؟ ريشيو. تاني جملة في السؤال. انهي بريشر ده اللي بتتكلم عليه وانت بتتكلم عن الكومبلاينس بتاع اللنج؟ البريشر اللي بينفخ اللنج اللي كان له 3 اسامي الحصه اللي فاتت كان اسمه الديستندنج بريشر، اسمه ترانس نيورال بريشر، كان اسم ثالث ترانس بالمونري بريشر. هو ده الضغط اللي بنتكلم عليه في المعادله. فاكر الضغط اللي بينفخ ده كان الفرق ما بين الضغط جوه الرئه ناقص الضغط براها. جواها اللي هو كان مين؟ عايز اسمه؟ القلب. وراها؟ نيورا. دي تاني جمله في السؤال. انت قلت تغير في الحد صح عشان كان مهم على تغير في البريشر. لازم تقول لنا انهي بريشر اللي بتتكلم عليه في حد اللون. ايه الفرق ما بين جواها ناقص براها؟ ده بينفخها. طيب. ثالث معلومه. انت ليه عايز تقيس اللان كومبلاينس؟ تهمك في ايه؟ لما قيسها اولاد وطلع لها رقم للبني ادم انا كده هاخد فكره عن قابليه اتساع الرئه، لما احسبها رياضيا هعرف اذا كانت الرئه بتوسع ولا ناشفه بتاع البني ادم. مكتوبه عندي كام؟ يبقى الكومبلاينس دي فايدتها بتديك فكره عن الديستنسبيلتي او الاكسبنسبيلتي، الاثنين بمعنى قابليه الاتساع، وتحفظ الاثنين. لانها بتنزل واحده منهم في نص السنه. يبقى ليه انت تعب روحك وعايز تحسبها رياضيا دلتا بي على دلتا بي؟ عشان تاخد فكره عن قابليه اتساع الرئه للعيان. ديستنسبيلتي او الكلمه اللي زيها زي ايه؟ اكسبنسبيلتي. طيب المعلومه الرابعه بص لي. فاكر الالاستيستي والالاستيك ريكويل؟ الالاستيك ريكويل دي حاجه عايزه تصغر ولا تكبر الرئه؟ تصغر. وانا النهارده بتكلم عن قابليه الاتساع. يبقى دي عكس دي. مش الاثنين واحد. الالاستيك ريكويل دي حاجه عايزه تصغر الرئه، وانا النهارده بكلمك عن الكومبلاينس قابليه الاتساع، يبقى دي عكسها. اقرا، ما هي دي المعلومه الرابعه. ان الكومبلاينس دي الانفيرس. حطها في دايره. بتاعه الالاستيستي والالاستيك ريكويل. اقولهم تاني بقى. سؤال لما يجينا في الامتحان مش هسيبكم لغايه ما تقولوه. يجي لك في الامتحان اتكلم عن لان كومبلاينس، الممتحن منتظر منك 4 معلومات في بدايه الاجابه. اول معلومه وات از كومبلاينس؟ كومبلاينس ايه؟ ريشيو ما بين تشينج ان فوليوم على تشينج ان ريشيو. ثاني معلومه في حاله اللانج، بنتكلم عن اللنج، انهي بريشر ده اللي انتوا بتتكلموا عليه وعايزين تحطوه تحت في المقام بتاع النسبه؟ انهي بريشر بتتكلموا عليه؟ اللي بينفخ اسمه ترانس بالمونري، اللي هو الفرق ما بين البريشر جوه الرئه السايد ناقص اللي براها او السايد اللي جواها كان مين؟ الفرق او بالمونري بريشر وبراها بيوها. ثالث معلومه، انت ليه بتقيس اللان كومبلاينس للعيانين؟ عشان تاخد فكره عن ايه؟ هي ايه الكلمه بقى؟ ديستنسبيلتي. الكلمه الثانيه اكسبنسبيلتي. قولهم تاني كده كلمتين. ديستنسبيلتي او اكسبنسبيلتي. اثنين في بعض. هل الكومبلاينس هي اللي لفت كويس؟ يعني هل الكلمه دي هي دي؟ دي ياما جت في نص السنه، هل هي؟ امال ايه؟ عكسها. انفرس. حتى اطمئن قلبي واسيب الحته دي وانا ضميري مستريح. معلش يا ابراهيم الصوت بره. اربع جمل في بدايه سؤال الكومبلاينس قولهم بس عشان اطمئن. What is compliance? Compliance is ratio ما بين volume على pressure. أي pressure؟ Transpulmonary. اللي هو الفرق ما بين pressure inside أو outside. جوه اللنج وبراه. إحنا ليه بنقيس اللنج compliance؟ عشان نعرف إيه؟ distance. هايلين كلمة تانية. هل compliance هي elastic coil؟ يعني inverse. بعد ما كتبت الأربع جمل في بقى كيربين علينا هنرسم كيرب كومبلاينس مكتوب عندك اسمه بريشر فوليوم. العلاقه ما بين التغير في الفوليوم والبريشر ما هي دي كومبلاينس. مكتوب حتى بين قوسين اسمه كومبلاينس. مره هنشوف كيرب كومبلاينس في اكسايز ذا لانج. كلمه اكسايز يعني منزوعه من الجسم. لانج لوحدها كده بره الجسم. هناخد اللانج من كات من قطه هناخدها بره الجسم ونقعد نشتغل عليها ونشوف الكيرب. نشوف الكومبلاينس بتاعتها. مكتوب عندك الكيرب ده تحتيه. الاول بقرا معاك الكيرب بتاع اللانج دي اللي منزوعه من الجسم اسمه الكيرب الاستاتيك. حط دايره حوالين الاستاتيك. ايه اللي بيورق كده؟ وهنعمل مره ثانيه كيرب الكومبلاينس في نورمال بيرسون ونسميه الكيرب المره الثانيه دي بقى كيرب دايناميك. عايزكم كده ايه اللي بيحضر منكم لسه المحاضرات انا هقول لكم ليه ده سموه ستاتيك وده دايناميك. اسال مش المعيد خش على المحاضر بقى بقول له ليه سموا ده ستاتيك ودايناميك. طب تعالى قول لي قال لك ايه خلاص واذا ما جاوبكش صح ما صححهوش سيبه يكمل يعني. انا اقول لك ايه سموا ده كده وده كده. تعالى نبدا بالكيرب الاول بتاع الكومبلاينس اللانج لوحدها الاكسايد لانج. الكلام ده صعب صعب لو كنت نفسك في اروع لك. ركز كده وماشيين كويس قوي النهارده الحمد لله. بص بقى سيبك من قصه الصندوق الفاشل ده اللي احنا شفناه خلاص. خلي بس المعادله كده قدام عينيكوا عشان اللي يلخبط اوريها لك ان الموضوع تشينج ان فوليوم على البريشر لان لو عكسناها شرح يبوظ. طيب تعالى نمسك الاول الكيرف. عايزين نرسم كيرف لللنج لوحدها بره الجسم كده سايد لانج ونشوف العلاقه ما بين البريشر والفوليوم تشينج الفوليوم وتشينج البريشر. بنعملها ازاي التجربه؟ انا هحكيها لك كانك شايفها قدام عينيك دلوقتي. القطه بنفتح صدرها ناخد منها اللانج بره. بص اللانج بتاع القطه اهي مرسومه. دي اللانج مش القطه ماليش دعوه. بص دي اللانج اهي. عملنا بقى حالين اللانج اهي ادي اللانج اهي. النهارده كل واحد يلتزم بنفسه، يعني عايز تسمع انتبه. الله ينور عليك، أحلى حاجة، الله ينور عليك. لا سيبها بس، ألف وير. بناخد اللانج من القطة، طلعناها بره الجسم، يا حد يسمع نفسه دقيقتين، مش هجاوب. طيب. بناخد اللانج دي بتاعت القطة، نحطها في جار إزاز. آدي الجار أهو بتاعك. مخبار زجاجي ادي الجار اهو لونه احمر اهو كاتمهولك على التابلو اهو تبقى فاهم ده الجار. بنيجي حوالين التراكيه بتاعت اللنج ناخدينها بره الجسم بنحط حته رابر كده عشان نسد حواليها عشان الهواء ما يتسربش من الحته دي عشان الرئه تبقى ممسوكه كده جوه المخبار. يبقى دي الحته دي مقفوله كلها خلاص كده دي رابر. قاعدة المخبار الزجاجي الجار رخرة ربر مطاط يعني ممكن اشدها لتحت واسيبها مكانها. القاعدة بتاعت الجار الازاز نفسه كمان مطاط ربر. اتفرج بقى بنعمل ايه. بعد ما حطينا اللنج بتاع القطة كده خدناها من صدرها وحطيناها جوه الجار عايزين ننفخها بقى. انا ممكن انفخ الرئة دي بطريقتين. يا اما اشد الرابر لتحت ومعمل جوه الجار. تفتكر لما اشد الحته الرابر دي لتحت اعمل جوه الجار نيجاتيف ولا بوست بريشر؟ نيجاتيف بريشر. وطبعا لما يبقى الضغط نيجاتيف في الجار حوالين الرئه الضغط النيجاتيف ده بيشفط زي المكنسه الكهربائيه يروح شافط لك اللنج لبره قوم الهواء يتسحب من فوق لجواها. دي طريقه ممكن انفخها بطريقه ثانيه اللنج دي ان انا اجيب منفاخ بتاع العجله وادخل هواء بنفسي من فوق، يعني بعمل جوه اللنج بوز بريشر. اقرا لي اول سطرين كده الله يخليك. يبقى الرئه انفليتد يعني بنفخ بطريقتين في التجربه، يا اما اعمل حواليها كرييتنج يعني بعمل حواليها نيجاتيف بريشر، وفهمتكم ازاي اشد الحته الرابعه بتاعها، يا اما ادخل هواء جواها بايدي يبقى كاني بعمل جواها بوست بريشر. تمام كده. بنعمل بقى ازاي التجربه يا اولاد؟ باجي اجيب المنفاخ، افترض ان انا هنفخها بالمنفاخ عشان يبقى الامور سهله شويه، اروح مدخل شويه هواء جوا اللنج واحسب حجمها قد ايه وقيس الفرق في الضغط بين جواها وبراها، يبقى دي عرفت التشينج ان فوليوم والتشينج ان بريشر، وقيت ورقة عندي ازود الحجم شوية بتاع اللنج وقيت الفوليوم بقى كام بريشر بقى كام، اكرر كده كام خطوة ورا بعض، انفخ كذا مرة ورا بعض وكل مرة اشوف الفوليوم كام والبريشر كام على ورقة. اخد الارقام دي بقى عايز ارسمها على كيرف. حلو، تعالى بقى نتفرج ارسم الكيرف اللي طلعت بيه. اي كيرف في الدنيا الجملة الأولى محجوزة، لازم تقول لي العلاقة بين مين ومين. الأكسس بتاعك الفوليوم وبريشر. بص يا سيدي، على الهوريزونتال عندك الدياجرام، الهوريزونتال بتاعك الأفقي ده عبارة عن البريشر بوحدة سنتيمتر المية، أنت حقك تستخدم أي حاجة الكتاب استخدم هنا سنتيمتر المية ماشي. الفيرتيكال بتاعك ده عبارة عن التشينج في الفوليوم، حجم الرئه اتغير قد ايه، ده بريشر وده فوليوم. الارقام اللي هقولها دي بتتحفظ، يعني دي مش امثله، دي التجربه بجد. اتفرج الكيرف معانا بقى ازاي لينا. اول 10 سنتي ضغط حجم الرئه زي ما هو ما زادش. انت عندك فكره فين على فكره؟ في واحد انفليشن وثاني ديفليشن، خليك في اللي بينفخ الانفليشن، الكيرف بتاع الثاني فيهم، لو عايز تبص في الورق يعني. ايه ده؟ اول 10 سم كان الضغط على اللي هناك وده غير مصحوب زياده بحجم الرئه؟ لا. تعالى افهمكم ليه؟ تمام؟ الحصه اللي فاتت انا علمتكم ايه اللي مخلي الرئه بتاعتنا ما تتطبقش؟ كان في حواليها ضغط نوعه ايه؟ النيجاتيف. مش دي كانت اول حاجه للنيجاتيف انتر روح بريشر؟ تخيلوا دلوقتي انا خدت الرئه من جوه جسم القطه سحبتها بره صدرها، ما عادش الضغط براها نيجاتيف، يحصل لها على طول كولابس. اول 10 سنتي ضغط دول بيفتحوا الكولابس الالفيولاي، دول ضايعين انهم يفتحوا الرئه بس الاول. يبقى اول 10 سم تغير في الضغط دول الرئه ما زادتش حجمها فيهم، دول عشان نفتح الكولابس الالفيولاي. الكلام مش مكتوب بوضوح كده خالص في الكتاب. اديني قلت لك اول 10 ضعف ايه؟ طيب من اول ضغط 10 لغايه 30، من 10 لغايه 30 هنا بقى يا اولاد اي زياده في الضغط مصحوبة بتغير في الحجم من اول ضغط 10 لغاية 30، وهو ده الكيرف اللي مكتوب عندي الكيرف الانفليشن، دي الارقام واحنا بننفخ الرئة. طيب لما الضغط زاد عن 30 الحجم ثبت تاني، عارف ليه الحجم ثبت ما زادش بعد ضغط 30؟ الرئة جابت اخرها. صح، وصلنا للماكسيمم. يقول لك الرئه وصلنا للاوفر انفليشن بتاعها، مش عارفش كتير تاني حجمها ليه ازاي. انتبه اللي بقوله، الارقام دي مكتوبه عندك على فكره، من 10 ل 30 هو ده الوضع اللي فيه الرئه اتفقت معاك، اقل من 10 لا، فوق 30 لا. اسمع منكم تجربه لما عملناها على اللنج بتاع القطه ايه؟ ليه اول 10 ضغط 10 سنتيمتر ميه الضغط الاولاني حجم الرئه ما زادش؟ لان كنا بنفتح مين؟ كلها. طب ليه فوق ضغط 30 الرئه كمان ما اتنفختش حجمها ما زادش عملنا هو الكيرم ده جبنا ثابت يبقى خلي بالك الكيرم في حتتين وحشين الاولانيه والاخرانيه دول كان في تغير في الضغط وغير مصحوب بتغير في الحجم اقل من 10 فوق 30 الجماعه العلماء قالوا طب ما تيجي نلعب بالعكس تيجي نفض الرئه دي اللي نفخناها سنه بسنه وبرضه كل مره نقيس الحجم والضغط عشان نرسمه الجماعه العلماء عملوا ايه بقى جينا للرئه دي بتاع القطه بعد ما نفخناها على الاخر ورسمنا قلنا نفض منها شويه هواء ونحسب حجم الرئه دلوقتي بقى كام والضغط كام ونفض شويه اكتر حجم كام وضغط كام فض اكتر واكتر حجم كام وضغط كام ونسجل الارقام دي ونرسم بقى لقينا يا ولاد حاجه غريبه واحنا بنفضي اذا كنا واحنا بنملى الكيرف اسمه انفليشن واحنا بنفضي اسمها ديفليشن واحنا بنفضي لقينا الكيرف مش هو هو معلش تسمحوا لي انا عملت حاجه مختلفه صغيره عن الدياجرام اللي عندك مش هتفرق حاجه خالص في الموضوع الاثنين صح انا عايز دي عشان تفرق معايا في حاجه في الشرح بس انت عندك الكيرف ما وقفش عند ال10 كمل صح اللي عندك بس انا عايز دي هتفيدني في حاجه المهم انه اعلى ايه ده الرئه وهي بتفضي كيرفها ما مشيش مع الكيرف ولا مملاها المفروض كنا متوقعين رياضيا ان احنا واحنا بنفضي يطلع كيرف واحنا سوري واحنا بنملى بيطلع كيرف واحنا بنفضي يطلع نفس الخط ما طلعوش خط طلع المنظر اللي قصادك على التابلو جماعه العلماء ليهم رؤيه في شكل الكيرف لما بصوا على شكل الكيرف ده الحته الوسطانيه دي اللي عامله زي ورقه الشجره قال لك ده شبه تجويف الرحم في الستات سموه كده بص على كيرف الديفليشن مكتوب ايه تحته سموه هسترين سلو هسترين جايه من هسترا يعني يضرب يعني رحم ان شاء الله لما تروح امراض نساء هيقول لكم عمليه ازاله الرحم جماعه بنزفوا كده او في اورام اسمها هيستريكتومي هسترس يعني رحم يضرب هم اول ما بصوا قال لك الله ده شبه تجويف الرحم كيرف ما هوش خط اوريكم الاول الكلام رياضيا وبعد كده اقول لكم فيسيولوجي ليه الكيرف ده اعلى من ده الاول انتوا فاهمين ان كنا متوقعين ان الكيرف واحنا بنملى زي واحنا بنفضي ليه طلعت فيه مسافه يلا جماعه غاوين رياضه بصوا معايا الاول على التابلو رياضيا اختار اي بريشر يعجبك احنا عايزين نشوف الكومبلاينس بتاع مين اعلى انفليشن ولا ديفليشن تعالى اختار اي حاجه اي رقم مش باين حتى على التابلو انا اخترت نقطه كده على كيرف البريشر بصوا يا شباب عند الضغط ده اللي انا اخترته عايزين نشوف الانفليشن اطلع بخط عمودي اقرا الانفليشن في نقطه وامشي منه بالعرض مش دي علمونا ازاي في الرياضه اقرا كده يبقى ده اللي تشينج ان فوليوم في حاله كيرف الانفليشن طب حلو عند نفس البريشر كيرف فوقيه هنمد عمودي قبله في نقطه ونمشي كده يبقى ده اللي تشينج ان فوليوم في حالة كيرف الديفليشن مين عنده التشينج اوف فوليوم اعلى؟ انفليشن ولا ديفليشن؟ ديفليشن وخلي بالك المعادلة انا ما مسحتهاش احنا بنقسم التشينج ان فوليوم على التشينج ان بريشر انا مختار لك نفس البريشر في الحالتين اللي عنده تشينج اوف فوليوم اعلى يبقى له كومبلاينس اعلى اللي هو انهي كيرف فيهم؟ ديفليشن انت عارف لو ما طلعتش رياضيا كده هقول لك يبقى انا ملخبط 100% قطع لخبط ليه؟ يا ولاد انا لسه قايل هي الرئه وهي بتفضي في التجربه بتاعتنا كميه السرفات فانت فيها هي زي وهي مفتوحه بس وهي بتفضي تركيز السرفات فانت جواها حصل له ايه؟ زاد ولا قل؟ زاد قم قدرته على انقاص اهم قوه بتصغر زادت اللي هي قوه مين؟ سيرفيس تنشن تخيل قللنا السيرفيس تنشن جامد قوي وده اهم قوه معاك في الكومبلاينس قللتها له يبقى الكومبلاينس اتحسن 100% هو ده التفسير بتاع الفسيولوجي تعالى نقرا لي مكتوب ازاي؟ كتاب كتبه قال لك ليه كيرف الديبليشن اعلى؟ لان تركيز السيرفاكتال زاد. فاهمين انتوا بقى وانا بفضي تركيز جواها اعلى. قوم داي قال لي سيرفس تنشن، يا ريت تكتب لي هنا بقى على السيرفس تنشن وابصفوا لي بالجمله بالعربي دي. اهم قوة تصغر الرئه. معلش عشان وانت بتراجع لسه امتحانات التحرير تبقى فاكر دي ده اهم قوة بتصغر. انت اللي اداها. قوم الرئه الكومبلانس بتاعها يتحسن. رياضيا وعلميا اثبتها لك ان الكومبلاينس بتاع مين احلى؟ الرئه وهي بننفخها ولا بنفضيها؟ بنفضيها. عشان كده الكيرف ما طلعش خط. طب ثانيه واحده، ليه بقى الكيرف ده اللي احنا عملناه على الرئه بتاع القطه؟ معلش انا بمسح بس الحاجتين اللي انا حطيتهم اهو عشان ايه الكيرف هو هو. بص اهو، ليه الكيرف بتاعنا سميناه ستاتيك في التجربه دي؟ خلاص عشان يبقى كده كملنا الكلام. التجربه دي يا اولاد ما فيهاش استعجال خالص في عمل خطواتها. يعني ايه؟ انا ممكن النهارده يجيبوا لي القطه اروح فاتح صدرها واخد اللارنج احطها في الجار الازاز اقول لهم يا جماعه بصوا كفايه كده النهارده احنا عملنا مجهود كبير كفايه كده. طيب يجي تاني يوم اروح مدخل حبه هواء سواء اعمل نيجاتيف حواليها او بوزيتيف جواها، بمجرد ما دخلت هواء اول مره وقست الفوليوم والبريشر اقول لهم بصوا احنا عايزين نقف كده النهارده بقى انا مش فاضي نكمل بكره. فبنجيب غطا غطا ونسد اللنج من فوق عند النقطه اللي وصلناها ونيجي بكره نكمل. مفيش استعجال في التجربه. بيسموها الستاتيك. ايه اللي بيبقى؟ القصه مش كده خالص البني ادم. انت عارف ازاي بنعمل كيرف الكومبلاينس على نورمال بيرسون؟ اقول لك. عندنا جهاز ان شاء الله هنقرا اسمه بعد شويه مع بعض اسمه سبايرولينا، ما تعجبش الدرجه دلوقتي مش موجود كده. احنا ازاي بنعمل الكيرف على بني ادم بقى؟ بنجيب اسطوانه كده زي اسطوانه الاكسجين اسمها جهاز السبايروميتر عليه عداد يقرا لك الهواء اللي خارج من الجهاز او اللي انت بتنفخ وتوديه الجهاز، عداد بيقرا. جهاز ده له خرطوم طويل زي المايك ده كده. الشخص الغالي اللي عايز يكتب كومبلاينس بعمل عليه تجربه كده، بقول له اسمع امسك الخرطوم بتاع السبايروميتر وانت شايف العداد قدام عينيك. اسحب 100 سم هواء وقف. هتلاقي العيان عمل كده اللي هيكتب كومبلاينس، البني ادم بقى صاحي بيروح واخد 100 سم هواء. العداد ما هو قرا انه خد 100، ما هو العداد ده بيقرا الهواء اللي بتاخده وبترجعه له 100. اجي انا على طول اقول يبقى دخل جوه صدره 100 سم هواء، اقيس البريشر جوه وبره واروح مايل. اقول له طب خد كمان 100 يبقى كده خد 200 واقيس هنا البريشر، اقول له كمان 100. خلي بالك ما ينفعش بقى في وسط الطريق اقول له بس عندك هات الغطا يا ابني من جوه تحت بقه. التجربه لازم تتعمل بسرعه ورا بعضها. عشان كده سموها دايناميك. عرفت ليه دايناميك استاذ؟ طبعا انا سمعت بقى تفسيرات في المحاضرات حاجات بقى يا ابني مش في الدنيا. ايه التفسير؟ المهم هتسمع لما تساله هناك. عرفت ليه البني ادم بيقولوا على الكلام بتاعه دايناميك؟ التجربه لازم تتعمل بسرعه ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا عين بسرعه بسرعه وانا بقيس البريشر ورا بعض وقايل. طيب احنا متعودين نسهل لكم كل حاجه. طب عايز ارسم الكيرف بقى بتاع البني ادم النورمال. بصوا على التابلو يا ولاد. انهي الكيرف ده اللي احنا كنا راسمينه؟ الاستاتيك ولا الدايناميك؟ الاستاتيك. هو الكيرف الدايناميك هعمل فيه تعديلين. بص الاول عليا، بص عليا شوف اعمل ايه. انا تعمدت ان انا اشيل الخطوط الحمراء في ايدي عشان اوريك ان انا ما بتاعش حاجه. ده الكيرف الاصلي. لو عايز الكيرف ده تقلبه دايناميك تعمل حاجتين. الاول البريشر. انت عندك الضغط اللي بينفخ الرئه جواك. يعني الضغط جوه الرئه ناقص اللي براها، اللي جوه اللي هو البيولر وبراها البيولر. الالبيولر احنا اتفقنا متوسطه كام؟ زيرو. يبقى من الاخر اللي بينفخ هو مين؟ لا مش عايز الرقم الاسم، مين اللي بينفخ؟ بلور. صح ولا غلط؟ ادي يا عم اول حاجه بتعملها. بتروح كاتب ان البريشر بتاعك في الكيرف اسمه البلورال. طيب ايه كمان؟ ده التعديل الاول. بصوا يا شباب تعالوا نشيل الحتت الوحشه. تعال، الحته دي مش موجوده في الجسم، اصل الرئه بتاعتنا مش كولابست جوه الجسم. لان مين براها كانت وظيفته يمنع الكولابس بتاع اللنج؟ النيجاتيف انتربلور بريشر. يبقى الحته دي مش موجوده. وكمان الحته الاخرانيه دي مش موجوده، اصل وجود القفص الصدري خارج الرئتين بتوعك بيمنع ان احنا نوصل مهما اخذنا نفس لنقطه الاوفر ديستنشن. يعني خد زي ما تاكل كده، عمرك ما هتوصل لاخر الرئه ابدا. يبقى لو اخدت بالك عند ربنا مفيش جهد ضايع، مفيش حاجه اسمها تعمل تغير في البريشر والحجم هو هو، مفيش كلام من ده. فكر بالدايناميك، هو هو الاستاتيك. عملنا التعديلين، اللي بينفخ البلورال كان البلورال اسبلورال بلورال زيرو، وشلت الحتتين الوحشين. ادي يا عم الكيرف الدايناميك. اتمنى اكون شلت من نفسك كده الرهبه من الكيرفات. انت عارف ان الدكاتره بتوعنا يطلعوا بره اشطر ما يمكن. في حاجه واحده تخوفاهم بره دايما الدكاتره بتوعنا، كيرفات. يعني يجيبوا لهم سيره كيرف تلاقي الدكتور بتاعنا اتهز. احنا عايزين نطلع ناس ايه عن الكيرفات؟ كيرف ايه؟ هو الاستاتيك هو الدايناميك، شلنا منه حته الوحش. سهل؟ طيب. في سؤال شفوي معتمد على معلومه قلناها النهارده في الاول، شوف مين هيبدا يفكر بقى. بيقول لك ايه رايك لو جبت الرئه بتاعت القطه اكسايد مليتها صلاين؟ صلاين ده اللي هو كان تلكيته 9.9% 0.9% صوديوم كلورايد، ملح طعام 9.9%. انت عارف لما املى الرئه بتاعت القطه صلاين، احنا قلنا قوه اللي بتصغر، اهم قوه بتصغر الرئه كان اسمها سيلف ديتنشن، قوتها في التقاء مين مع مين؟ ميه وهواء. تخيل انت بقى مليتها ميه فلويد، ما عادش فيه الالتقاء ده اللي بتحكي عليه، مفيش هواء جوه، يبقى قوه السيلف ديتنشن ضاعت. ايه رايك في الكومبلاينس بتاعتها دلوقتي؟ تزيد ولا تقل؟ يا ابني الكومبلاينس عكس الريكويل، انت عندك اهم قوه بتصغر سيلف ديتنشن لغيتها. اخبار الكومبلاينس تحصل لها ايه؟ انتوا مش مطلوبه لانكم تقولوا تزيد. اقولها تاني بالنسبه للليمتس. انت عندك مين اهم قوه بتصغر؟ خدها معايا واحده واحده، مين اهم قوه بتصغر يا ابني؟ قوته التقاء مين قصاد مين؟ ميه وهواء. ايه رايك بقى انا هامله الرئه كلها ميه، ما عادش فيها هواء، يبقى ما عادش فيها سيلف تنشن اساسا. شلت اهم قوه عايزه تصغر لغيتها. يبقى اخبار الكومبلاينس قابليه الاتساع بتاع الرئه، يحصل لها ايه على طول؟ تزيد. اقول لك حاجه، ده في كيرف على اليمين، سيبك من اللي متخطط ده الكيرف الدايناميك. الكيرف على يمينك في حاجه مرسومه كده زي الدوده رفيعه وكاتبين عليها الصلاين فين. لو خدت بالك الرئه اللي فاضيه على اليمين والرئه اللي مليانه الصلاين على الشمال اللي زي الدوده اللي مكتوب عليها الصلاين فين، هما الاثنين وصلوا نفس الحجم. بس مين وصل للحجم مع تغير صغير قوي في الضغط؟ الصلاين فين؟ بس احنا الموضوع كله ريشيو، تشينج ان فوليوم على تشينج ان بريشر. حطينا في الرئه العاديه والرئه اللي مليانه صلاين نفس الحجم، بس الرئه اللي مليانه صلاين الضغط معليش قوي فيها. بسط ومقام، المقام عندك قليل، يحصل ايه في النسبه على طول؟ دي انتوا مطلوب منكم ده في الشفوي، هيسالوك قول لي يا ابني مين اللي الكومبلانس بتاعتها احلى؟ الرئه العاديه كده ولا اللي مليانه صلاين؟ هترد عليه تقول له ايه؟ صلاين. هيقول لك ليه؟ قول له لان انا لما مليتها ميه لغيت قوه مين؟ ودي اهم قوه بتصغر. يبقى كده الرئه تاخد راحتها. اي ميجرمنت يا شباب النقطه اللي وراها لازم تكون ايه؟ نورمال. مين النورمال بقى؟ يعني انت ايه؟ فين النورمال؟ بصوا فضاد بيحفظ، بص لي كده، افتكر ان الكومبلاينس بتاع اللنج لوحدها دي تجربه القطه الاستاتيك ولا الدايناميك يعني؟ اللنج لوحدها لقينا الكومبلاينس 200 200 ملي لكل سنتيمتر ميه. عارف يعني ايه 200 ملي لكل سنتيمتر ميه؟ يعني كل 200 ملي هواء دخلناهم جوه الرئه بتاعت القطه الضغط زاد واحد. والله بجيب ناس كتير اسالهم انتوا عارفين الكومبلاينس بتاع اللانج لوحدها كام؟ يقولوا لي 200. اقول لهم ايه؟ يقولوا لي ملي كل سنتيمتر ميه. اقول له يعني ايه؟ ما بيرد. اهو حافظ شويه ارقام. الرقم ده معناه ان كل 200 ملي هواء يخش جوه الرئه بتاع القطه الضغط يعلى واحد. بصوا لي بقى اللانج والشيست وول على بعض امتى بقى؟ يظهر وجود الشيست وول بيحد من اتساع الرئه زي ما قلت لك. لقينا الكومبلاينس 101 هي 110 بالظبط. لو حفظتها 100 يبقى كويس قوي قوي. يبقى اللانج لوحدها كومبلاينس 200. اللانج والشيست وول على بعض القفص الصدري ما بيخليش الرئه توسع كويس. الاثنين مع بعض كومبلاينس 100. كم مره؟ اللانج لوحدها كام؟ 200. واللانج والشيست وول على بعض 101. اللانج لوحدها 200 واللانج والشيست وول على بعض 101. هتقول لي انا هفتح عياده. انا مالي ومن اللي عمال تحكي لنا بيه ده من الصبح؟ قطه ومش قطه وصدر قطه ايه وكرب ايه وحتت حلوه وحتت وحشه. انا عندي هفتح عياده فهمني ايه يفيدني الكلام ده مع العيانين. تعال اقول لك النقطه اللي جايه. امتى الكومبلاينس تقل على 200 ناقص يعني تقل؟ امتى تزيد؟ على 200 زاد. هجيب من الاخر عشان دي سؤال ام سي كيو. كل امراض الرئه بتقلل الكومبلاينس ما عدا، وده سؤال ام سي كيو وهجيبه في الحصه الجايه، في مرض مكتوب عندي اسمه انفيزيما. ده غاويينه في نص السنه يعني يموتوا فيه. ده الاكسبشن. الانفيزيما في العربي يعني مرض اتساع الرئه. اظن ده اسمه فضيحه. مرض اتساع الرئه. عارف المرض ده عباره عن ايه؟ مع الاعتذار في التشبيه. ايه حكايه مرض الانفيزيما ده؟ الناس اللي عندها انفيزيما اللنج بتاعتهم بقت عامله زي الشراب القديم. الشراب القديم ده فيه ميزه، الاستك بتاعه تعرف يوسع معاك بسهوله قوي. واحنا بنتكلم عن قابليه الاتساع يبقى فعلا المرض الوحيد في الجهاز التنفسي اللي يخلي الرئه توسع بسهوله زي الشراب القديم كده اسمه مرض الانفيزيما. هتقول لي طب ما هو ده مرض ليه؟ طب الرئه بتوسع حلو. هقول لك ما انت ما خدتش بالك. اخيرا ده بقى الرئه بتاعته بتوسع حلو قوي بس مش عارف تفضي الهواء من صدره. ده بقى هو بقى لما يجي يخرج الهواء اخينا ده زي كل مره عمليه الاكسبيريشن هتبقى اكتف عنده. بيستخدم انهي عضلات يعني؟ الابدومينال. يبقى اخينا ده اللي عنده انفيزيما مشكلته بالانسبيريشن والاكسبيريشن. اقرا كده بعينيك على اليمين جنبيها يقول لك عيان الانفيزيما بيبذل جهد كبير بالاكسبيريشن. طب دايره. عارف مين زي عيال الانفيزيما؟ جماعة العواجيز. واحد سنه 90 قول 95 خلاص هياخد زمن وزمن غيره. الرئه بتاعته ما عادش فيها الاساتيك الحلوه بقى اللي بتضم الرئه تاني. ده الرئه بتاعته بقت عامله زي الشراب القديم خلاص بقى يعني. لا وزنش الاستيك بتاعته ما تخيل استيك. تخيل انت استيك عندك في البيت عمال تشد وترخي فيه. مش احنا قلنا الرئه مليانه استاتيك عايزه تظهر؟ تخيل عندك استاتيك في البيت عمال تشد وترخي فيه 100 مره في اليوم، هتتلف قبله في يوم. ده بقى الرئتين عندهم بيبوظوا على 90 95 يعني كفايه قوي يعني. حلو قوي. كل امراض الرئه اسمعها منكم بتقلل الكومبلاينس ما عدا مرض واحد كان مرض الجيم. طب ما تيجي نخلص. هي امراض الرئه انواع؟ ايوه هقولها لكم واخلص. انت عندك الامراض في الرئه هنصنفها اي مرض يخطر على بالك هتقول عنه يا اوبستراكتيف اكتب يا ريستريكتيف. عشان نخلص بقى مش كل ما تيجي نقولها. كل امراض الرئه هنوصفها دايما يا نقول عنها انها اوبستراكتيف يا ريستريكتيف. ايه الفرق؟ اي مرض قولوا لي اقول لك ده كده ولا كده احدده لك. شوفوا يا شباب لو المرض بتاع الرئه في الايرويز زي الناس اللي عندهم رب وشعبي حاجه اسمها برونكيال ازمه بيجيلهم ازمات في الشرون اسمهم برونكيال ازمه رب وشعبي. لو المرض في سكة الهواء هنسميها obstructive. يبقى اكتبه جنب الobstructive تساوي airway disease. obstruction يعني انت داري سكة الهواء مش ماشية. فرد. زبرد. هما ايه بقى restrictive؟ تخيل يا اولاد واحد عنده نص الرئة مقفول. بلاش نص الرئة. الرئة دي متشالة خالص. كان في ورم فيها اضطرينا نشيلها ولا بقى بيعيش عادي برئه واحده عادي. انت عارف لما نص الرئه مقفول يبقى اخينا ده دلوقتي عنده الجزء اللي داخل جواه الهواء ريستريكتد يعني محدود. وبيسموا المرض هنا ريستريكتد. يبقى ريستريكتد تعالوا نكتب جنبيها اللي تساوي لانج تيشو ديزيز. لو عندك حته من الرئه مش شغاله يبقى الجزء اللي شغال محدود. في الانجليزي الجزء المحدود ده اسمه ريستريكتد. يبقى المرض اسمه ريستريكتد. يبقى من الاخر كده لو سكه الهواء هي اللي ضيقه بنسمي المرض ايه؟ اوبستراكتد. لو العيب في اللنج تيشو هو اللي مقفوله بقى يبقى ريستريكتد. وانت رجل على رجل اي مرض في الاسبيريشن لغايه ما خلص الكليه دي هيصنفوه لك يا اوبستراكتد يا ريستريكتد. طيب كتاب الكليه حط هنا امثله ايه الحاجات اللي تقدر الكومبلايس؟ ما انت فهمت كله بقى ما تتحصلش في امراض ريستريكتد زي مين؟ بالمونري كونجيشن. كلمه كونجيشن يعني احتقان والمعنى زياده الدم. اكسس بلاد جوه الرئه. ادي ترجمه لك بكل اللغات ما تستنيش فيها بعد الحلقه. اشمعنى يعني اللي عنده دم كتير جوه الرئه كونجيشن بنعتبره ريستريكتد؟ اصولي انا ماشي واحده واحده. الرئة بتاعتنا دي يا ولاد تستوعب حاجتين هواء ودم. الرئة بتاعتك دي فيها حاجتين هواء ودم. لما اقول لك عيان عنده الرئة اتملت الدم كونجيشن دلوقتي عنده الحتة اللي ممكن يدخل فيها هواء كبيرة ولا صغيرة؟ يبقى محدودة يبقى ريستريكت. فهمتوا كده ازاي؟ اللي عنده فايبروز على فكرة تعقيبا على الزميل اللي بيتكلم دلوقتي انت هل تعلم كويس ان هو مش حاضر النهارده ان في طالب في سنه ثانيه جايب امتياز في سنه اولى بيحضر معاكم يعني بياخد معاك كورسين؟ ده واحد جاب امتياز قال لي بس انا ما حضرتش وما فهمتش في السؤال. تخيل ممكن يجيب امتياز بدل جوه وقدر يجيب امتياز. امتياز مش ناجح بس هو قال لي بليز ما تقولش اللي بعدين عشان ما يبصوش عليا. هو النهارده مش موجود. في واحد عايز يفهم، في ناس عايزه تفهم، مش بس تجيب امتياز وترتب روحك، لا عايز يفهم. الكلام ده مش هتلاقيه في حته ثانيه، خلاص؟ ماشي يا عم باسم والشباب اللي معاك ركزوا بقى. في عندك مرض ثاني ريستريكتيف. في ناس غاوي علم، في ناس غاوي علم. فايبروزس. تليف في الرئه، لما تبقى حته في الرئه فيها فايبروزس يبقى الباقي محدود. لو السرفكتنت ناقص ما هو يقلل الكومبلاينس. السرفكتنت ناقص قوة مين هتزيد على طول؟ السيلف اتنشن ودي بتصغر ولا تكبر؟ تخيل انت الكومبلاينس كان هو هو السكوير تندنسي ولا عكسها؟ لما القوة اللي بتصغر زادت يبقى الكومبلاينس حصل لها ايه؟ قلت زي الار دي اس. مين ار دي اس؟ ايه؟ مكتوب عندك ار دي اس. تفتكر اللي الرئه عنده ما بتوسعش مشكلته هو بيدخل هواء ولا بيخرجه؟ مش قادر يوسع الرئتين يبقى مشكلته في الدخول ولا في الخروج؟ في الدخول. مكتوب عندك دول مشكلتهم في الانسبيريشن يبذلوا جهد رهيب عشان ينفخوا الرئه. انسبيريشن اكسترا ورك. حط الدايره على الانسبيريشن. تخيل واحد الرئه عنده ناشفه مش قادر يدخل هواء يبقى مشكلته وهو بيدخل اكسترا ورك في الانسبيريشن. كل امراض الرئه اللي قادر الكومبلاينس ما عدا الامفيزيما. ده سؤال هتلاقيه في امتحان نص سنه خلي بالك. طب ما دام اتكلمنا عن اتساع الرئه سمعنا نقول كلمتين عن اتساع القفص الصدري ونخلص. القفص الصدري بقى اللي هي العضلات والدروع دي. بيقول لك امتى الكومبلاينس بتاع القفص الصدري بقى؟ احنا خلصنا الرئه خلاص. كلمتين كده على القفص الصدري بقى. بيقول لك تقل اتساع القفص الصدري في مرض البوليوميلايتس. شال الاطفال. ايه ده؟ هو مش شال الاطفال بيجي في الايد والرجل، ايه الصدر ايه والقفص الصدري ايه؟ سوبر شغل. الاطفال اللي بيجيلهم المرض ده فوريوميلايت ابشار الاطفال، المرض ده في بدايته بيبقى كاتاستروفي، منظر مرعب قوي. تلاقي العيل عنده شلل في اكتر من مجموعه من عضلات في جسمه، ايد ورجل وعضلات، ممكن التنفس كمان، والضلوع مش قادره تتنفخ ونحطه على جهاز تنفس صناعي. بعد مده الشلل بينحصر الى ايد او رجل، المنظر اللي احنا بنشوفه في الشارع على طول ده. يبقى ممكن في مرحله من المراحل تلاقي الطفل اللي عنده شلل مش قادر يوسع القفص الصدري، عضلاته مشلوله هنا. طيب الناس اللي جيلها مايوسايتس، مايو يعني عضله، سايتس يعني التهاب، بتحصل كتير. تلاقي واحد عنده التهاب في العضلات اللي ما بين الضلوع، تلاقي يقول لك مش قادر اخد نفسي من الوجع. يبقى دي حاجات بتحد من اتساع القفص الصدري. طيب ارثرايتس، التهاب في المفاصل، ما الضلوع دي كلها على المفاصل، لو المفصلات فيها التهاب تلاقي العيان مش قادر يوسع صدره ويحس بوجع. الناس اللي عندها مشكله في العمود الفقري، كايفوسكليوزيس. ايه بقى الكايفوسكليوزيس؟ بصوا يا شباب، اللي عنده العمود الفقري مايل قدام كده ده اسمه كايفوزيس. طيب في واحد مستقيم كده زي حالاتي واقف كويس قوي، يعملوا له صوره اشعه نلاقي العمود الفقري مايل كده على الجنب، ده اسمه سكوليوزس. يبقى اللي متني قدام ده كايفوزس. واحد واقف زي حالاتي، يعني انت شايفاني متني قدام؟ لا، عملت لي صوره اشعه لقيته الفقرات، المفروض الفقرات تبان كده في صوره الاشعه، خط مستقيم من فوق لتحت، لقيتها ملوحه كده على جنب، سكوليوزس. الصبح بيسالوني، ودي حاجه تخلي الواحد ما يتنفسش كويس، معلش هعملها بسرعه لان ظهري بيوجعني بقى فيها. ده عيان تلاقيه مايل كده وكمان العمود الفقري بتاعه ملوح، ولاقي نفسي ازاي؟ مش قادر اوسع صدري في الوضع المهبب ده. يبقى دول تحس بتوجع الظهر، دول في حاجات بتحد من اتساع القفص الصدري. واحد تخين قوي قوي الذهن كابس على صدره، يتنفس ازاي؟ عارف مين بقى يوسع صدره تمام؟ مين تفتكر؟ اتلت طبعا رياضيين، رياضيين طبعا، رياضيين حلوه قوي. ايه يا دكتور حنفضلك؟ تعال روح الصفحه دي. كومبلاينس او الاستيك ورك، مكتوب عندك ده الموست اوف ورك. اكتب جنبيه بالعربي جهد مفيد. الحمد لله ان معظم الجهد بنستفيد بيه عشان نوسع رأيك. نتغلب على قوتين اللي عايزين يصدروها اللي هم كانوا مين؟ الاستنسي وسيرفيس. في جزئين كمان يا ولاد من الجهد بتوع الشهيق دول جهد ضائع. بس في الحقيقه كان لازم يضيعوا مننا ملهمش حل. اللي هم ايه بقى؟ حاجه اسمها تيشو ريزيستنس ورك. يا ولاد الرئه دي اللي عايزين تنفخوها والشيست وول عايزين توسعوه. اي تيشو له بيسكوستي دي زوجه. دي زوجه عشان تتغلب عليها كان لازم نضيع شويه جهد. هنعمل ايه؟ مكتوب عندي بقول لك حاجه في حاجه الكتاب ما لهاش في تيشو ريزيستنس ورك. كان زمان مكتوبه في الكتب القديمه. كان يقول لك الضلوع بتاعتنا الريبس على مفصلات. هنجز الريبس على مفصلات هنجز. اي مفصله هنج عشان سعادتك ترفع الضلوع. فاكر لما حكينا اللي بيعملوا الايفيرشن والانفيرشن والكلام من ده؟ عشان تحرك ضلعين على مفصله لازم تتغلب على الفريكشن بتاع المفصله دي الاحتكاك. ده جهد لازم يضيع. هنعمل ايه؟ حبه جهد بيضيعوا في التيشو ريزيستنس. طب ايه كمان؟ حد فاكر من اول البرونكاي لغايه الالفيولاي جوه سكه الهواء كانت بتتفرع كم مره؟ 20 مره. اي انبوبه بتمرر جواها هواء هي بتبدي مقاومه ريزيستنس الهواء المعدي. اي انبوبه هي مقاومه ريزيستنس. عشان نعدي الهواء من اول البرونكاي لغايه الالفيولاي لازم نتغلب على الريزيستنس في الشجره كلها. مكتوب عندك اسمها اير واي ريزيستنس ورك. هنعمل ايه؟ لازم كده. انا عايز ارسم رسمه على التابلو صغيره اسالكم عليها سؤال اشوف هتجاوبوه صح ولا لا عشان ده بينزل في نص سنه مش الرسم السؤال. بص بقى تخيل ان دي واحده من البرونكاي دي برونكاي. افترض ان الدايمتر بتاعها 2 سم خلاص اتفرعت مثلا 3 دول برونكيولز. طبعا انت فاهم بقى ان الموضوع ما هوش كده يعني المفروض ازيد بكتير. المفروض البرونكاي في البرايمري تجي في السكندري والسكندري يفرعوا التيرشري والتيرشري في الاخر برونكيولز. يعني لو انا حسبتها هتلاقي الواحده برونكس قدامها 50 برونكيول خليهم 3. ايه رايك ان كل واحده في دول الدايمتر سنتي يبقى البرونكس 2 سنتي انما كل برونكيول سنتي. تفتكر الريزيستنس بتاعت مين اعلى للهواء المعدي؟ هل في البرونكس ولا في البرونكيول؟ هم عشان كده بيجيبوها في نص السنه عشان الطلبه تنقص النمره. هم جايبينها لكم اساسا هم بعدين هم. بصوا يا شباب طول عمرها الريزيستنس تتناسب عكسيا مع التوتال كروس سكشن اريا. يا بابا دي وسعها 2 سم بس واحده الهواء كله مرغم انه يعدي في دي 2 سم واحده. دول 1 سم بس عددهم 3. انت ما تتكلمش الا مع التوتال. لو جمعت توتال يبقى مين اوسع؟ برونكس ولا برونكيول؟ يبقى هي مين اللي مقاومته اعلى؟ برونكس ولا برونكيول؟ برونكس. ارسم دي ارسم دي ارسم دي الاول. هما بيجيبوه عشان كده ما الطلب ايه الحماس ده هما عارفينه. خلي بالك ارسم دي ده مكتوب عندكم في الدياجرام. اقرا كده مكتوب اللارج ايرويز مقاومتها قد ايه؟ كام؟ 40%. اكتب على اللارج برونك اللارج ايرويز برونكس. مكتوب عندك السمول ايرويز كام؟ 20%. بس شفت ازاي؟ اكتب عليها برونكيوز دي 40% من مقاومه البرونكس للهواء المعدي 20% من البرونكيوز. فاضل كام في اليوم ده؟ 40 دي في اللارنكس. مكتوب عندك اللارنكس الحنجره في الاول خالص. ياك حد يضربك الله يكرمك. تاخدك الحماسه كده في الامتحان وتعلم شغلك ما تورينيش وشك. تخبى جوه في الامتحان ما تنزلش. تفضل قاعد لما تتاكد تبص من فوق تلاقينا مشينا فاهم؟ اوعى اشوفك يا مصور في الكلام ده. مين اللي مقاومته اعلى؟ برونكس ولا برونكيول؟ برونكس. بص الطلالات مكتوبه ان المقاومه تتناسب عكسيا inversely proportional مع التوتال بارو التوتال. احنا مش بنعدهم واحده واحده على بعض. في عندك كيرف كده في الحقيقه هو مش كيرف معلش انا فوق صدرين وبرجك عليه. ده اعتبره رسم بياني، اعتبره اي حاجه غير انه كيرف من غير ارقام كده مش شبه. طبعا هتلف في الامتحان. كيرف عباره عن البريشر اهو على الافقي هوريزونتال الفوليوم على الراسي اي كلام. طبعا انت البريشر عندك على الافقي سواء الافقي اللي فوق او الافقي اللي تحت ما هي هي ده البريشر اهو. يقول لك الحته الكبيره مثلث كده رسموه كومبلاينس ورك. هقول لك ايه هدف الكيرف وراح اعمل لك حته صغيره تيشو ريزيستنس ورك واعمل حته اوسع اير واي ريزيستنس ورك. عارف هدف ده ايه؟ عشان تبقى فاهم ان معظم الشغل ضعف الحته المفيده اللي هي بتاعت التوسيع كان اسمها ايه؟ كومبلاينس ورك. كتاب الكليه الظاهر سقطت منه سهوا بس عملها صح في الرسم. حسب الرسمه اللي على التابلو مين اللي مقاومته اعلى او مين اللي الجهد بيدي فيها اكتر؟ التيشو ريزيستنس ولا الاير واي ريزيستنس؟ اير واي. اير واي حتى بص عليها عندك اوسع شويه. اكتبها دي بقى في صوره كتابه لانك ممكن تترقع فيها سؤال لان الرسمه حلوه في الكتابه. تيشو اير واي مين اللي الجهد هيضيع فيه اكتر؟ الاثنين برضه ضايع بس مين اكتر من مين؟ لازم تحدد الاير واي اكتر. اكتبها لروحك بقى. حتى باينه في الرسم انا موسع شويه اير واي لتحت عن التيشو ريزيستنس. طيب الاير واي الموضوع كله اولاد هنا عشان نشوف التوزيع نشوف مين فيه جهد اكتر مين اقل مين وصل نشوف مين اكتر. التضاد بيحفظ. بص لي هنقول لك وهجيبها في الامتحان الجاي امتى الورك بتاع النفس هيزيد تبذل جهد كبير؟ لو حاجه من ثلاثه قلت. لو الكومبلاينس قلت ايه رايك؟ تخلي الرئه ما بتوسعش ناشفه يبقى كل مره تيجي تنفخ جهد رهيب. لو السرفكتنت قل قوه مين هتزيد على طول؟ السرفكتنت ومن الرئه يحصل فيها كولابس عشان تنفخها جهد رهيب. لو سكه الهواء دي قلت ايه رايك؟ لو الريزيستنس هيحصل لها ايه هنا لو سكه الهواء دي قلت؟ زادت. يحصل ايه في الجهد اللي بتبذله؟ يزيد. بص بعينيك كده لنهايه الورقه معلش انا المفروض حته بس عشان اوريك دي. امتى الورك يزيد في النفس؟ لو حاجه من ثلاثه قلت. لا سيرفكتنت قل لا كومبلاينس قلت يا اما الدايمتر قل بتاع الاير باسجرز. مكتوب عندكم ارقام فوق شويه ان في النورمال احنا بنبذل 5% من الطاقه بتاعتنا في النفس. مكتوب عندي كلمة energy expenditure شوف فيها فوق الطاقة المستهلكة 5% من الطاقة بتاعتك بتضيعها دلوقتي بتاعتك في عملية الانسبيريشن. انت عارف لو بتجري الرقم ده يوصل 20% من الطاقة بتاعتك. الأرقام دي مهمة لأنها جديدة زي ما الجديد مهم خلي بالك منه. حد لسه فاكر؟ امتى الورك في النفس يزيد؟ لو حاجه من الثلاثه قالوا انت اللي هم مين بقى؟ كومبلاينس ريفراكتنس دايمتر وغير فاسجوس. ما دام جبنا سيره الدايمتر فتعالى نشوف ايه اللي بيوسع ويضيق فوق الرسم على طول. الحاجات اللي توسع البرونكاي تعمل برونكو دايلاتيشن. تفتكر بيعمل ايه الورك؟ الورك بتاع البرين جايين ولا جايين؟ والعكس مع البرونكو ريستريكشن. ايه اللي يوسع البرونكاي؟ محمد عليك ليه؟ المساتك فاكر بيتا ولا الفا؟ دي بيتا 1 ولا 2؟ هكذا مره. كتاب الكليه راح رامي خليك معايا عشان الكلام مش في الكتاب. راح رامي سبب تاني للبرونكو دايليتيشن اللي يوسع الشعب فالجهد يقل. مكتوب عندك لانج اكسبانشن يعني اتساع الرئه. احنا ما فهمتش الرئه بتوسع البرونكاي توسع فيها ازاي يعني؟ معلش انا هقول لك التفسير اللي كان مش في الكتاب. كتاب كتب اللانج اكسبانشن ومشي. ده عايز ده واحد مفنط قوي معايا. هي الرئه لما بتوسع بتدي انسبيريشن احنا اتفقنا ان الضغط اللي بينفخ الرئه سميناه الفيولر ناقص البيورال، الفيولر زيرو، اتفقنا اللي بينفخ من الاخر كده هو مين؟ الفلورا اللي نيجاتيف اللي بره. حد فاكر النيجاتيف كان بيوصل لكام في نهايه الانسبيريشن الرئه؟ طب ما هو يا ابني النيجاتيفيتي لما تزيد في نهايه الانسبيريشن يا عم ده المكنسه الكهربائيه قلت لك بيشفط ناحيته، النيجاتيفيتي زادت هتشد قوي كل الاستراكشر بتاع اللنج ناحيتها ومش هتعرف توصل معاها. فاكر حته المريء اللي كان معدي والضغط عليه نيجاتيف من هنا لهنا ابتدى يوسع؟ نفس القصه. انت في الانسبيريشن اللي هي الاكسبانشن عملت نيجاتيفيتي اكتر بره اللنج. الدكتور من كام لكام؟ 6.8 وتشد البرونكاي ناحيتها توسع يعني. انت مش عليك تفسير بس انا حبيت اقول. حد فاكر مين النيرف اللي ماسك الحته دي؟ الحته دي كلها ملعب فيها الفيجاس. الفيجاس بيعمل برونكو كونستريكشن اكيد عكس السمبثات. نمره اثنين دي يموتوا فيها من تحت نص بتاع الفيولوجا جويينها. احنا بقى لينا حاجات كده بس دي مهمه. الاول اقراها لك. بيقول لك من ضمن الحاجات اللي تضيق دي عليك اليمين نقص البي سي او 2 دايركت افكت. اولا بي سي او 2 البي بمقدار بريشر، بس انتوا لما تيجي تقروها للممتحن تقروا له سي او 2 تنشن. يبقى تاني علامه البي يعني بريشر، بس احنا لما بنقراها متفقين في الفيزيولوجي نقراها كده نقص سي او 2 تنشن. ما هي تنشن هي بريشر بس دي لغتنا كده في الاكسبلانيشن. ان شاء الله احكي لكم في الترم الثاني ضغط السي او 2 ده بيجي ازاي والكلام من ده ان شاء الله في الترم الثاني. طيب هحكي لكم في الترم الثاني كمان ان اهم منشط للتنفس فيك هو السي او 2. صور السي او 2 ده اللي انت فاكراه مضر هثبت لك ان شاء الله لما اروح الترم الثاني ان اهم ستيميليتور لعمليه التنفس فيك هو السي او 2. عارف لو السي او 2 انعدم من جسم البني ادم من جوه نفسك يقف ويتوقف الله في الثواني. فكر في اللي بقوله. تخيل واحد بقى قال السي او 2 عمال ينقص جوه جسمه يا نهار اسود. طب هو ممكن يخلص وساعتها النفس ينتهي. قوم شوف الجسم بيتصرف ازاي. شايف الزكاوه السي او 2 بدا يقل جوه الجسم جدا. عايزين نحبسه جوه الجسم نحافظ عليه عشان ما يخرجش. تفتكر عشان نحبسه المفروض نوسع ولا نضيق البرونكاي؟ نضيق. وهم ده اللي قالوه ان نقص السي او 2 يضيق البرونكاي. تستفيد حاجتين على طول. شويه السي او 2 اللي جواه مش هيهربوا على بره. ده بالعكس هتبتدي تشوف تطلع سي او 2 عليهم جديد ويبتدي يتكون لنا سي او 2 جديد جوه الجسم. لغاية هنا ما بيسألوش. السؤال بيجي لك دايما باب الامتحان. السي او 2 تنشن لما يقل بيضيق البرونكاي عن طريق الاوتونوميك نيرفز. خطأ لانه شغال دايركت. القصة دي يا ولاد ملهاش ادنى علاقة لا بالسمباتيك ولا بالبارا. الموضوع كله على عضلات البرونكاي. السي او 2 لما ينقص حاجة تأثر على عضلات البرونكاي مباشرة. دايركت افكت. قال ايه؟ قلت لك السؤال وقلت لك فين بالظبط بيخش فين؟ التأثير جاي ازاي؟ كمان مرة سي او 2 تنشن لما ينقص انت تسيبه يطلع كله على بره ولا عايزين نخليه جوه؟ خليه جوه. يبقى نفتح له ولا نقفل له السكة؟ نقفلها له. دايركت ولا عن طريق الاوتونوميك؟ دايركت. انا لو مكانك ابروز كلمة الدايركت. يعني ابروز الدايركت لان السؤال فين؟ الناس اللي بيجي لهم حساسيه الرجي فاكر الماده بتاع الحساسيه كان اسمها هيستامين. واحد يقول لك ده عنده حساسيه من كتف صدره بمجرد ما شم التراب هنا صدره قفش. قفش دي يبقى برونكو كونستريكشن على طول. قفش دي يبقى القفل اللي بيقفل الصدر بالحساسيه هي الهيستامين برضه برونكو كونستريكشن. قلب الصفحه تعالى نروح بقى كلام جديد موضوع جديد تماما ملوش علاقه بالفرق. لعبه حلوه تعجبك. لا ملوش علاقة بالأعصاب نهائي. ده مادة كيميائية. فتحة مع المقطع الأخير. في مذكرة تانية تحت ربنا يكرمنا. في مذكرة جديدة مقطوعة تحت. بيسأل لما خلص دي واللي وراها هيتسألي ايه المرة الجاية؟ بقول له في مذكرة تانية. كم ورقة كده صغيرين لانج بوليوم اند كباتس. هي بالضبط يقول كده الورقة دي وراها تخش تلت ساعة. ورقة ربع ساعة وارجع كمل ستة ونص ان شاء الله. دي ستة الا ربع. لانج بوليوم كلمة فوليوم يعني الأحجام. ايه ده؟ ايه ده لازم نقوله ده؟ كلام ده خطأ صوت. الشرح هو الكويس. هتروح البيت تلاقي النظر مختصر. الشرح دلوقتي شوية. كلمة فوليوم يعني الأحجام والرئة فيها أربع أحجام على مدة. الورقة دي جميلة. الورقة دي بيسكيو كلها. كلمة كباسيتي يعني ساعات والرئة فيها أربعة كباسيتي. هقول لك يعني ايه كباسيتي دلوقتي. يبقى الرئة أربع أحجام وأربع ساعات. الباص طالب بيها الصبح ولعبنا لعبة حلوة جدا. بص كده. بيقول لك وأنت قاعد دلوقتي سعادتك في مكانك. كل واحد فيكم وهو قاعد بياخد في نفس 500 ملي هواء. وبعد كده يروح مخرج ال 500 دول تاني. طبعا بس أنت فاهم. 500 اللي بتاخدهم فيهم أكسجين كتير و 500 اللي خارجين فيهم CO2 كتير. ده أول حجم علينا. ان وانت قاعد بتريح بتاكل 500 ملي في النفس وبعدين تخرج ال 500 تاني. اول حجم عليك ده في الكولم الرابع من على الشمال حاجه اسمها تي في. تي في تايدال فوليوم ومكتوب جنبيها 500 ملي. ها وصلت للتي في؟ شفت التي في؟ شفت ولا لسه عندك؟ تي في نص الورق الكولم الرابع من على الشمال. لما دي ماتش كوره عد واحد اثنين ثلاثة أربعة في المربع الوسطاني هتلاقيه. تي بي أول حجم باختصار تايدال فوليوم. تايدال إيه كلمة تايدال؟ كلمة تايدال في اللغة جاية من تايد يعني المد والجزر. ساعات الظاهرة دي اللي بيحكوا عنها إن سطح القمر سطح البحر يقرب من القمر ويبعد عنه. هما بيوصفوا إن سعادتك في النفس وأنت قاعد دلوقتي بتاخد 500 ملي وبعدين تخرجهم كده بيوسع وبعدين يضيق. حاجه شبه المادي والجاز اسمها تايدال فوليوم. خلي بالك انت وهو انت بتاخد 500 ملي تخرج 500 بالملي. لو حد فيكو مخه وزه قال لك يمكن اخد 500 ادك الملي جوه واطلعه 190 تبقى غلطان. ليه؟ تخيل بقى لو كل نفس سعادتك بتاخده خبيت ملي هوا جواك جوه اللنج. احسب انت بتتنفس 12 مرة في الدقيقة. كل نفس هتخبي ملي جواك ادي 12 ملي في الدقيقة خبيتهم. احسب بقى على مهلك في يوم في شهر مش هتوصل سنة. حاجة قبل السنة هتحصل. يا اما انت هتفرقع يا اما تتحول لمنفض نلاقيك مشرق في الجو. ايوه هو اللي بيتكلم بهوا. يبقى النورمال اللي بتاخده وقت اللي بتخرجه من الملي 500 ملي اسمه 100-500 بقى. لو اتكلم معاه طول 100-500 غالي كل. طيب بصوا يا شباب انا ممكن بعد ما اخد التايدال فوليوم اخد عليهم غيرهم. بص ازاي ادي 500 خدتهم. على فكره ما حدش يتقال في الكلام ده لان الكلام ده بقى عليه قصه جايه. يعني لو ما انتبهتش هطير منك اللي جاي. انتبه ادي 500 خدتهم. ادي يا عم الطايده الفوليوم فعلا جوايا دلوقتي. انا ممكن اخد غير ال 500 غيرهم 3000 ملي عليهم مكتوبين عندك فوقيها اسمهم IRB Inspiratory Reserve Volume. يعني ريزيرف احتياطي. ساعتك لو بتجري او بتعمل مجهود ممكن تتخد تحر. يبقى العادي انت بتاخد ال 500 وتخرجه. كلكم دلوقتي شغالين حاجات ال 500 وتخرجوهم. اسمه ايه الحجم ده؟ فوق ال 500. ها مش 500 غير ال 500 ممكن تسحب من الجوه دي كمان 3000. اسمهم ايه 3000 دول بقى؟ غير الفرق احتياط الشريك. طب ايه رايك؟ زي ما في احتياط للشريك في احتياط للزبائن. مكتوب عندك حاجة اسمها expiratory reserve volume ERV 1100 ملي تحت 500 عندك احتياط الزفير ده ان شاء الله. بصوا شباب عليا الله يخليك. ادي ال 500 هاخدهم واخرجهم. لما الطايلت بتاخدوا او بتخرجوا 500 اهم. انا ممكن بعد ما اخرج الطايلت اعمل كده اخرج كمان 1100 لو عارف. اللي اقدر اخرجهم دول بعد 500 اسمهم احتياط الزفير. قد ايه دول بقى؟ 1100. حد حفظ الثلاث ارقام بس؟ احنا الفايده كام؟ 500. نقدر ناخد عليه كام؟ 1100. في بقى حجم. والله لو وقفت على دماغك وقعدت تخرج على قد ما تقدر من صدرك عمره ما هيخرج من لندن. اسمه ار في ريزيديوال فوليوم 1200. ده اللي ما بيخرجش ابدا. ان شاء الله احكي لكم عنه. ده ليه ربنا عنده ده اللي ما بيخرجش؟ الريزيديوال فوليوم ار في ريزيديوال فوليوم الحجم المتبقي ده ما بيخرجش ابدا مهما حاولت. حد حفظ الارقام؟ قول لي ارقام بس من غير كلام. 500 1100 اخر مره كام بقى؟ 500 1100 1200. الارقام اللي هكتبها لي ارقام الادلت ميل. البنات 10% اقل. احنا حافظين دول البنات 10% اقل بنقولها كده. طيب الجهاز عندك ابو خرطوم اللي عليه عداد اسمه سبايروميتر مكتوب عندك على يمين الورقه فوق. اوكي اسمه ايه يا سيدي؟ جهاز اللي عامل زي موكب بوتاجاز وعليه عداد بيقول لك الهواء اللي بتاخده او بتخرجه له خرطوم. مش جايبك عشان تفتكر لو انا حبيت اقيس الاربع حجوم دول في الجهاز كلهم هيتقاسوا ما عدا واحد اتورجش. العدد مش عارف يقول مين اللي مش هيتقاس بالسبارومتر؟ الفيديو والفوليوم. انت عارف الحصه اللي جايه هقول لك لان الريزيديوال فوليوم ما بيخرجش عشان اقيسه هدخل له انا. المره الجايه هنخش له غاز الهيليوم جوه وندور عليه. حاجه اسمها الدايليوشن ميثود. اقرا معايا كده على ايدك الشمال تحت السبايروميتر الثلاث حجوم اللي بيتقاسوا بيه تي بي او بي تي. تي بي اللي هو مين؟ الاي ار بي. الاي ار بي. مين اللي مش مكتوب بدول؟ ايه اللي تحتيها زي يقول لك الار بي يتقاس بالدايليوشن ميثود طريقه التخفيف اللي هي هنشرحها النهارده. طيب ايه بقى حكايه الكباستس في نفس الوقت؟ بقول لك ايه بس بصوا يا شباب دول ال 3000 زائد ال 500. ال 3000 زائد ال 500 اسمهم inspiratory capacity. مكتوب عندك بقى في الكولم اللي مكتوبين بخط كامل على بعضيها الكولم الثالث من على الشمال مكتوب كم الفوليوم ده على طول. يعني ايه سعب الشريق؟ لو سالت اي واحد فيكم انت تقدر تاخد قد ايه هوا من الجو؟ يقول لي هاخد 500 وعليهم 3000. مجموع الحجمين دول زي بعض هو ده اللي يسموه كباستي سعب الشريق. بتهيألي الطالب دلوقتي لازم يكون فاهم ما معنى كباستي؟ ان احنا هنجمع حجمين او ثلاثة مع بعض من اللي قلناهم. مجموع اكثر من حجم هو ده اللي بيقول عليه كلمة كباستي. طيب ال 1100 وال 1200 على بعض يسموهم functional residual capacity سعة المتبقي الوظيفي. يعني ايه الجملة غريبة دي؟ ما حدش فيكم دلوقتي هو قاعد يا ولاد طول الوقت طول الحصة ساعة ونص قاعد بيخرج ال 1100 يعني. والله انتوا تروحتوا ده هيقلقنا بقى في الحصة. العادي اللي سعادتك بتاخد ال 500 وتخرجهم يعني بيتبقى جواك منه مين؟ 1200 وال1200 الاثنين على بعض دول يقول لك ساعة المتبقي الوظيفي اللي هم مين ومين؟ 1100 و1200 اجمعهم لي كده يطلعوا كام؟ 2300 حظكم تقولوا 2.3 حظكم تقولوا 2.3 من 10 لتر هوا يعني انتوا في نهاية الاكسبيريشن العادي جوه الرئتين بتوعكم 2.3 من 10 لتر مش غريب علينا الرقم ده شوف يا اخي الدنيا فاكر لما قلت لك ان هي عايزه تصغر وتبقى ليه لو الشيل دول عايز يبقى 5 احنا وقفنا عند حجم معين في الاكسبيريشن سبوينتي جات يا اخي سبحان الله بكره يبقى ال 500 وال 3000 على بعض ساعتها انا بسمعها لك بالراحه عشان هخليك تلعب لعبه سريعه دلوقتي 500 وال 3000 هم على بعض اي سي يعني ايه؟ هم ال 1100 وال 1200 طيب ال 3000 وال 500 وال 1100 يسموهم على بعض vital capacity كلمة vital يعني حيوي ساعة حيوية هي عبارة عن ايه؟ ان شاء الله دي هتكون تجربة عملي بإذن الله عبارة عن ايه vital capacity؟ عبارة عن ايه التجربة؟ أكبر حجم تقدر تخرجه من صدرك في الهواء بيقول الطالب ادينا يا عم أكتر هواء تقدر تخرجه للجهاز خلي بالك عشان الشخص يخرج هواء كتير كان لازم قبليها ياخد هواء كتير بص التجربه بتعمل ازاي في المعمل ده الخرطوم بتاع جهاز الاسبيرومتر ماسكه في ايدك بعيده هي الناحيه دي الطالب بيعمل التجربه كده بتاعت الفايتال كاباسيتي تلاقيه بياخد نفس جامد قوي تتجاوب املى على الاخر هواء جوه صدرك وروح ماسك الخرطوم بتاع الجهاز يخرج بقى عشان الجهاز يعدله هيروح مخرج الاول 3000 وبعدين 500 وبعدين 1100 يبقى الفايتال كاباسيتي مجموع ثلاث حجوم اكتر حجم من الهواء تقدر تخرجه وعشان تخرج كتير كان لازم ابدا تاخد هواء كتير طيب اخر واحد في الكاباسيتي اسمه فضيحه توتال لانج كاباسيتي اظن ده واضح ان مجموع الاربع حقوق ده عباره عن ايه بقى التوتال ده الشخص بياخد نفس عميق ونقول له استنى بقى هنقيس الهواء اللي جوه صدرك قد ايه دلوقتي جوه صدر العيان ده او الشخص ده 3500 1100 1200 طيب لو انتوا فهمتوا هسالكم سؤال ايه رايك ان جهاز الاسبيرومتر ابو عتاد من الاربعه الكباسيتي اتنين ما ينفعش اقيسهم بالسبيروميتر لان جوه تركيبهم الريزيد والفوليوم مين ما ينفعش من دول اقيسهم بالسبيروميتر التوتال والفانكشن سوى كمان شايف اللي مكتوب الاحمر على التوب هم دول اللي ما ينفعوش او يقول لك بالعكس يبقى مين ينفع يتقاسوا بالسبيروميتر في الاربعه مش سامع حاجه فايتال كاباسيتي وين؟ بص كده على يمين الورقة فوق مين يتقاسوا من الكباسيتي؟ الاي سي مين الاي سي ده؟ الفراشة الكباسيتي والبي سي فايتال كاباسيتي طيب انت عارف تيجي ازاي في الامتحان دي؟ بيلعبوك لعبة بقى امريكاني ازاي؟ يقول لك مين زائد مين يساوي ايه او مين ناقص مين يساوي ايه؟ هعلمك اصول اللعبة والعبها معاك بسرعة هقول لك تيجي ازاي؟ يجي يقول لك توتال لانج كاباسيتي انا هشاور لكن في اللعبه انا مش هشاور هسيبك انت تطلع معرفتك هيجي يقول لك التوتال لانج كاباسيتي لو طرحنا منها الفايتال كاباسيتي اللي اتبقى لنا يبقى مين؟ الريزيديو الفولي ويسالك هل العباره صح ولا خطا؟ طيب يلعبك لعبه ثانيه يجي يقول لك الانسبيراتوري كاباسيتي زائد فانكشنال ريزيديوال كاباسيتي بتساوي مين؟ توتال لانج كاباسيتي هي الموضوع كله مش في الارقام مين زائد مين يساوي ايه او مين ناقص مين يساوي ايه طيب انا عندي مباراه بقى الصبح كان الاول الاطفال بس في الاخر الاطفال مش خالص اهي قدامك اهي درجه وعليك انك تجاوب وبسرعه درجه. الاول اللي تيجي معاك بوطي شويه. لو جاء قال لك التوتال لانج كاباسيتي ناقص انسبيراتوري كاباسيتي ماشي. قال لك الفانكشنال ريزيديوال كاباسيتي ناقص ريزيديوال فوليوم. لا انا عايز اسمع بعض بسرعه شويه. طيب جه قال لك فايتال كاباسيتي ناقص اكسبيراتوري ريزيرف فوليوم. فايتال خيابك الله. فايتال كاباسيتي شلت منها الاكسبيراتوري. اتفضل مين؟ الاكسبيراتوري كاباسيتي. بسرعه شويه. الاسبيراتوري كاباسيتي ده الفانكشن ريزيد والكاباسيتي التوتال لانج كاباسيتي. التوتال شلت منها الريزيد والفوليوم. الفايتال شلت منها الاسبيراتوري ريزيد فوليوم. المره الجايه هلعبك اللعبه على صوره الامتحان. هو ده الامتحان. الصفحه الاخيره تاخد خمس دقايق لانها تبع الموضوع. الفايتال كاباسيتي مش معقول. الصفحه الاخيره Dynamic Lung Volume. جماعة العلماء الكلام له علاقة بالموضوع يعني ما ينفعش في ودي مرة جاب في ورقة جديدة تاخد في ورقة جديدة تبع الشرح. جماعة العلماء أولاد قالوا هنقسم اللنج فوليوم دي اللي قلناها وكباستر لمجموعتين. مجموعة نسميها Dynamic Lung Volume ولو قلبت إلى صفحة 14 هتلاقي فيه عنوان تاني اسمه Static Lung Volume. يبقى عندك Lung Volume مجموعتين في Dynamic وفي Static. إيه الفرق؟ بصوا يا جماعة تجارب Dynamic Lung Volume أنا بيجي لي العيان في المستشفى أقول له إيه؟ اسمع يا عم شد حيلك معايا وانت بتعمل التجربه بسرعه شويه وانت بتخرج الهواء من صدرك الجهاز بيحسب لك بسرعه شويه خرج الهواء بسرعه لان الجهاز هيقيسك في اول ثانيه. يبقى الموضوع فيه اربعه شويه مع ريان دايناميك. انما التجارب الاستاتيك العيان بقول له اسمع الجهاز بيحسب لي الهواء اللي خارج من صدرك خرج زي ما انت عايز المهم خرج الجهاز. يبقى الدايناميك انا بحسب فوليوم بير تايم برويز دي كلمه تايم. ده سؤال نظري مهم وسؤال هناخد منه ورقه ونكمله المره الجايه. في هم الدايناميك. طيب عرفت ايه الفرق بين دايناميك وستاتيك؟ مين اللي نحسبه التايم؟ دايناميك ولا ستاتيك؟ دايناميك طبعا. مستعجلين بنقول له شد حيلك معايا انا اديني اكبر حجم في اقل وقت بسرعه. طيب انت عندك الدايناميك لانج فوليوم ثلاثه اقريهم معايا مكتوبين. أول واحد اسمه فضيحة signed vital capacity. أظن واضح إن في كلمة time. ده اسمه time vital capacity. واثنين maximal maximal breathing capacity وماكسيمال دوري. النهارده هناخد أول واحد ونمشي. أول واحد اسمه إيه؟ time vital capacity. مش عشان سعادتك تفهم signed vital capacity مش لازم تعرف vital capacity لوحدها. أشرح لك vital capacity لوحدها. اكتبي لي عليها نظري مهم. دي مش سؤال دي مش تبع سؤال الدايناميك اساسا. دي بنشرحها وما فين الدايناميك مكتوبه دي مكتوب بالعرض ده على اليمين سطرين كده معوجين بالعرض هم دول الفايند فايتال اللي هم على اليمين دول لوحدهم في الورقه. طيب انا لسه قايل يعني ايه فايتال كاباسيتي؟ السهل الحيويه دي كنت عارفها. اكبر حجم الهواء بتخرجه من صدرك. عشان كده مفيش داعي لبقى الحصه الجايه. قلنا وعشان تخرج كتير اتكلمنا فيها تعمل ايه؟ تاخد كتير. مكتوب عندك اهو ده الماكسيمال فوليوم اكسباير بعد ماكسيمال انسبيريشن. فاكر جهاز ابو خرطوم اللي بتستخدمه اسمه ايه؟ سبايروميتر. حد فاكر كانت مجموع انهي حكومة؟ هقول لي الارقام كده كان 100 زائد 100 زائد 100 اي ميجر من التابلات النقطة اللي ورايا بيقول لك الولد لما يعمل التجربة دي النتيجة بتاعته تطلع 2.5 لتر لكل سكوير متر سبت اريا البنت 2 بس. ايه اليونت الغريبة دي؟ شوفوا يا شباب أي حاجة في الطب هنستخدمها للمقارنة بين الناس حتى تكون المقارنة ذات مغزى بنحسب ما ينوب المتر المربع مربع من سطح الجسم. مش فاهم يعني ايه؟ افهمك. انا هقيس الفايتال كاباسيتي بتاعتي وهقيس الفايتال كاباسيتي لولد تاني بس جسمه قليل كده ورفيع وملموم وقصير كده بروح. المقارنه هنا غير عادله. انا يا ابني جسمي ضخم بالرئتين بتوع الكبار، لما هاخد نفس هاخد كتير هخرج كتير. افترض ان انا خرجت 5 لتر، هو بقى قليل كده وملموم في روحه، رئتين كده زي بتوع العصافير صغيرين على قدهم، خد شويه هوا على قده وخرج 2.5 لتر. كده المقارنه ظالمه، هو خرج قليلين رئتين صغيرين الاول. لما نيجي نحسب بقى لكل متر مربع، انا خرجت 5 لتر، سنة تانية هنعلمكم ازاي تحسبوا السلف الزراعي. مساحة جسمي 2 متر مربع، يبقى المتر الواحد كام؟ 5 وهم 2 متر مربع، يبقى المتر قدامه كام؟ 2.5. أخينا ده بقى القليل خرج 2.5 بس مساحة جسمه رقم متر مربع واحد، يبقى المتر خرجه رقم كام؟ 2.5. يبقى احنا الاثنين طبيعيين. احنا بقى مش هنقول لك الكلام ده كل مرة في الشرح، ساعة ما نقول لك حاجة بنستخدمها بمقارنة الناس مع بعضهم هنحسب لي دايما لكل متر مربع. الولد كام بقى؟ خمسة ريسبيريشن في الأطفال، والبنت كام؟ لسه. هتقول لي بنعملها ليه في المعمل الناس؟ عشان نقيس الكفاءة البدنية، مكتوب عندك فيزيكال فيتنس، كفاءة بدنية أو لياقة بدنية. ليه بقى؟ ليه الاختبار ده بيستخدموه في الكفاءة البدنية؟ والله انا لما جيت بصيت على مكونات الفايتال كمان خلاص بقول لك ايه، انت عندك هي مجموع 3 حجوم، قول لي كده ارقامهم. 3 300 اكبر حجم فيهم اللي هو رقم كام؟ 3. اجيب بالاسف، يبقى البني ادم يا اولاد عشان يطلع نتيجه حلوه في الاختبار كان لازم ياخد نفس عميق على قد ما يقدر. ما انتوا بتقولوا اهم رقم فيهم 3000. ده خلص. البني ادم يا ولاد عشان ياخد نفس كويس ولما يجي يخرج يخرج كتير لازم يبقى عنده 4 حاجات متوفره، يا فاكتورز 4 اسلام. اولا لازم القفص الصدري بتاعك يكون سليم، مكتوب عندك البون والمصري يكونوا سلام. ما انا فهمتك بتاع شلل الاطفال واللي عنده التهاب مفاصل في صدره ومايوكايتس مش عادي يوزع، يبقى ايه نتائج وحشه ده. طيب يبقى عشان تطلع نتيجه حلوه لازم القفص الصدري عندك سليم، ولازم الرئتين بتوعك يكونوا خاليين من الامراض بنوعيها اللي هم مين ومين؟ كونتراكتيف وريستريكتيف. ما ينفعش اخلي ده الحصه تاني، اعود تاني من الاول. طيب حاجه ثالثه، سعادتك عشان تعرف تاخد نفس كويس وتدرك لازم ما يكونش عندنا ليفت سايد هارت فيلير. ايه ايه ايه ايه تعالى اكتبها لك. انت عندك الهارت اهو، بص كده حته حلوه، خلي بالك الهارت كانه واحد رايق قصادك، يبقى ده شمال ده يمين. تخيل انا دراعي قصادك اهو، يبقى انت كده ده يمين انا وده شمال انا، كانك بتبص على الهارت بتاع العين قصادك ده مش الدياجرام. يبقى ادي الشمال بتاع العين وادي اليمين، دي اللمبه. المفروض الدوره الدمويه بتاعتنا ماشيه كده يا شباب، الناحيه اليمين من الهارت بتبعت الدم لللنك عشان نعمل له اكسجينيشن، الدم بعد ما يعدي جوه اللنك يرجع للناحيه الشمال، صح؟ اللي عنده الناحيه الشمال عطلانه ليفت سايد هارت فيلير، فشل في القلب، الناحيه الشمال دي مش شغاله. الناحيه اللي مش شغاله زي ما هي مش عارفه تبعت دم لجسمك، مش عارفه تستقبل الدم اللي جايها من فوق، ومن الدم يتحول شبه العيان في اللنج مش الناحيه الشمال دي يبقى جايلها دم من فوق. طب الناحيه الشمال عطلانه يبقى الدم يتحول فين؟ في اللنج. دم جوه اللنج كتير. النهارده انا قلت لكم الرئه بتاعتنا بتستوعب حاجتين، هواء ودم. العيان ده بقى بتاع الليفت سايد هارت فيلير عنده دم كتير جوه الرئتين، هل لما يجي يعمل لنا التجربه وياخد نفس في حته يدخل فيها هواء كتير؟ يبقى لما يجي يخرج هيخرج لازم. يبقى عشان البني ادم يدي نتيجه حلوه لازم ما يكونش عنده ايه؟ ليفت هارت فيلير. كمان البني ادم عشان ياخد نفس عميق مين اهم عضله في الاسبيريشن؟ الدايفرام. ولا لازم الدايفرام يكون حر الحركه، ما يكونش فيه تضخم لا كبد ولا طحال. عشان كده سموا الاختبار ده بايسل حيوي. ليه؟ لان اللي يدي نتيجه حلوه في الاختبار اقول له الف مبروك، انت عندك الشيست والكويس والرئه ما فيهاش امراض، وما عندكش انفساد ارتفيليا، وما عندكش تضخم لا كبد ولا طحال، لان الدايفرام دي براحته. عشان كده ده الاستكفاءه البدنيه. فهمتوا لسه مو بايسل؟ طيب ايه رايك واحده ست حامل هتعمل الاختبار؟ ست حامل الدبرام يروح بس انتش الفيلم ينام جوه. تيجي تاخد نفسها الدبرام يروح ايه؟ مش عارفة تاخد نفس كويس. تفكر لما تخرج اخير مكتوب عندك اخر قصة البريجنسي بتقابل الـ DC. اه العنوان كويس الكباس. اه مخرج ما يروحش كده ولا كده. اه ما يروحش كده. لو واحد رائد لاينج داون عملت له الاختبار، انت عارف الرائد ده البسره مرميه تحت الدايجرام، انتستن بقى وكلام من ده، يجي ياخد نفس مش قادر، يبقى لما يجي يخرج يخرج قليل. عشان كده يقول لكم في المعمل ويجي عليها نمره بالعملي ان اللي يعمل تجربه الفايتال كبس لازم يكون واقف عشان يبقى رامي الاحشاء بعيد لتحت، ومن الدايجرام ياخد حريه طلع نتيجه حلوه للمتحكم. اللي انا قلت لكم ده ولاد اسمها فايتال كبس، امال انتوا بتقولوا الدايناميك اسمها ايه؟ اسمها ايه اول نوع دايناميك؟ تايم فايتال كبس. فين بقى التايم اللي مكتوبه؟ في عندك سطرين كده بعرض الورقه بالعرض على ايدك اليمين، نفس الورقه هم دول التايم بقى. الشخص اللي منكم ان شاء الله في العملي باذن الله وياما طلبه دخلت امتحان العملي ما فاهمه هي بتعمل ايه، هتلاقيك بيقول لك في العملي هتعمل التجربه مرتين، تاخد نفس جامد وتنفخ دي بايت الكبد، هيقول لك هتعملها تاني، ما انت هتعملها مرتين في العملي، تاخد نفس جامد وتنفخ، بس المره الثانيه بقى تنفخ بسرعه، اصل الجهاز هيحسب لك انت هتخرج قد ايه هواء في اول ثانيه. ما دام بنحكي لك ان الثاني مره الجهاز هيحسب لك بتايم، تبقى دي ستاتيك ولا دايناميك ثاني مره؟ احلف لك ان 90% من الطلبه في الكورس بتاع العملي ما فاهمين اللي عملوها مرتين، ويطلع زعلان ان احنا شلنا له نص العملي. ده كتر خيرنا نديك النص الثاني بس. انت نفخت مرتين في التجربه، مره عشان الفايتال كمان. الجهاز بيقيسك الحجم اللي خرجته والسلامه. تاني مرة تلاقي المعيد اللي معاك يقول لك ايه؟ خد نفس جامد في الجو، خرج وبسرعة بقى لأن الجهاز بيحسب لك، هتلاقيك عملتها كده في المعمل. أصل الجهاز بيحسب لي، أنا عايز أطلع كويس قدام. الهواء اللي بيخرج في أول ثانية ده بقى أولاده إيه؟ اف اي بي 1 شفتها؟ فورس اكسبيراتوري فوليوم في الفيرست سكند. شفت اف اي بي 1 مكتوب عندك؟ اف اي بي 1 اختصار فورس اكسبيراتوري فوليوم في الفيرست سكند. الجهاز بقى زي السوسه بيشوفك خرجت هواء في التجربه كام لتر في اول ثانيه بس ويسالك. طيب المفروض البني ادم النورمال يا ولاد لو حسبنا له اللي خرجه في اول ثانيه للي خرجه كله، مكتوب عندك اللي خرجه كله اسمه اف بي سي. الفكره دي تسميها ايه؟ حشرين. فرصه فايتال كباستي، التجربه بتاع الفايتال كباستي وعملناها بسرعه. انت بتخرج الهواء الكتير بسرعه. اف بي سي. البني ادم النورمال يا ولاد عشان تفهموها اوريها لكم بارقام. المفروض الهواء اللي يخرجه كله من صدره مثلا 5 لتر، في أول ثانية يخرج منهم 4. يعني كام في المية يخرج أول ثانية؟ 80%. مكتوب عندي النورمال 80% وضربت 60%. يعني 5 اسبريشن في الأرقام دي. كتير أوي. 80%. عرفت ال 80% المحسوبه ازاي؟ اللي ساعات اتخرجت كله 5 لتر. اول ثانيه جهاز اسد. ليه خرجت 4 من 5 دول؟ يبقى انت في اول ثانيه خرجت كام في الميه؟ كام في الميه؟ لا فوق، لان انا نفس السؤال اللي مكتوب لو انا لسه مرتوب في اخر كلمتين. ركز. اللي عنده اوبن تراكتيف سكه الهواء ضيقه مش هيعرف يخرج في اول ثانيه 4 لتر. تفتكر هيخرج اكتر ولا ايه؟ وبالنسبه هيحصل لها ايه؟ ده سؤال اللي مسكناه مضمون مكتوب عندي شرطتين في الاوبستراكتيف. ده النسبه دي تقل عن 80% في الاوبستراكتيف. حد مصدق؟ انت العادي بتخرج 4 لتر في اول ثانيه من الخمسه اللي بيخرجوا. تخيل سكه هواء ضيقه هتلاقي العيان السكه مش قادر يخرج الخمسه او الاربعه، خرج له ثلاثه. هو هيخرج الخمسه واحد الاخر بس على زمن بقى. الجهاز لما يحسب اللي خرج في اول ثانيه على الغرق كله يطلع هل 80 ولا اكتر ولا اقل؟ اقل. امال هتقول ايه اللي جايه؟ العيان اللي عنده ريستريكتيف، انسى الارقام دي خالص، شايلين له رئه يا عم. اللي عايش بقى واحده ده ريستريكتيف لانج جديد. ده بقى الهواء كله اللي هياخد منه مش خمسه، اثنين ونص. مش عايش برئه واحده؟ الرئتين بيخرجوا الخمسه. رئه واحده يبقى تخرج كام؟ اثنين ونص. انت عارف لما اقول له اعمل التجربه او رئه واحده؟ انا ممكن يخرج لي الاثنين ونص كلهم في اول ثانيه، خلاص؟ سكه الهواء ممكن تعدي لغايه 4 لتر في اول الثانيه بقول لك. العيان ده ممكن تلاقيه خرج لك 2.5 لتر في الثانيه الاولى وخلصنا كلهم. خرج لك منهم 2.25، خرج منهم 2. ده لو خرج 2 من ال 2.5 كام في الميه دي يعني؟ 80%. يبقى عيان الريستريكتيف يديك نسبه يا نورمال يا اعلى كمان. مكتوب عندك علامه زائد او ناقص يعني نورمال، يا اما اعلى من نورمال. النسبة يجيب ال 80 اعلى. شوف الساعة دلوقتي مش مهم ايا كانت الساعة، انا هبدأ بعد معاك الصلاة. هسيبك الصلاة لان مش هتلحق يا دوب، لان انا هخلص هبتدي كمان 12 دقيقة من دلوقتي هبتدي بالمية.